السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله تبارك وتعالى الذي يسر لنا الاجتماع على تعلم كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والسداد، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو مخيم الإيمان، اخترت فيه أن نجتمع على أمرين كبيرين بحمد الله تبارك وتعالى. أولهما سورة الزمر، وهي من أعظم سور القرآن في تعلم إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وآيات هذا الإخلاص، ولماذا ينبغي أن يكون الدين كله لله. وهذه السورة تضمنت أمورا عظيمة من محكمات الإسلام، ولكني أحب أن نرجع الكلام عنها بعد ختام تفسير السورة حتى نأخذها بشكل عملي تطبيقي على السبورة، تتعلم كيف تتدبر السورة وتستخرج ما فيها من العلم والعمل. فمعنى سورة الزمر ومعنى كذلك كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، وهو من أجمع كتب الإسلام في بيان محكمات الإيمان وأمور الإيمان الكبرى. الكلام فيها في أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته، وفيه كذلك الحديث عن بعض هذه الصفات، وفيها كذلك الكلام عن الإيمان وأنه قول وعمل وحكم مرتكب الكبيرة، وفيه الحديث عن الشفاعة وغير ذلك من مسائل الإيمان التي سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. اخترت أن يكون اجتماعنا على سورة الزمر من خلال تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وقد سبق لنا أن تدارسنا سورا من تفسير ابن جرير الطبري، سورة البقرة، وقد أتممناها بحمد الله تبارك وتعالى، وكذلك سورة النور وسورة النحل وسورة العنكبوت وسورة يونس وسورة الأحقاف وسورة فاطر، والآن مع سورة الزمر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنوره في هذه السورة، وأن يفتح علينا من بركاته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا وسددنا. نبدأ بحمد الله تبارك وتعالى. قبل أن نبدأ لابد أن نعلم أن هذه السورة هي سورة مكية، ذكر فيها بعض الآيات، قيل إنها مدنية، ولكن الصواب أنها وإن كانت تتنزل على بعض من كانوا في المدينة أو بعض القصص التي كانت في المدينة، لكن هذا لا يخرجها عن كونها مدنية عن كونها مكية. وفي فرق بين أن تكون السورة نزلت في أمر وأن تكون تتنزل على أمر. فمثلا بعض أهل العلم قال إن قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قالوا نزلت في وحشي الذي قتل حمزة، ووحشي أسلم رضي الله عنه ثم قتل بعد ذلك مسيلمة الكذاب. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت فيه، والصواب أنها تتنزل عليه، ولا شك أنه داخل في تلك الآية، لكن السورة الأقرب والله أعلم أنها مكية. وبعض أهل العلم يجتهد في ترتيب السور، وروي في ذلك بعض الروايات تحتاج إلى بحث ونظر. لا أريد أن أطيل في السورة، ولكن أريد أن تكون هذه السورة تدريبا عمليا لنتعلم نحن كيف نستخرج منها. يعني أنا لا أريد أن ألقنك ما عندي في هذه السورة، ولكن أريد أن نكتشفه سويا إن شاء الله تبارك وتعالى. بعدما نعرف تفسير الآية نحاول أن نستخرج من كل آية ما فيها من العلم والعمل، ونتعلم كيف ننظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأ من أول قول الطبري رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة الزمر. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا به وبكم وبالمسلمين آمين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الزمر. من الأمور المهمة جدا يا شباب في النظر إلى أي سورة، خلينا يعني نبدأها تطبيقيا من الآن، النظر في اسم السورة. فالسورة يمكن أن يكون لها اسم ويمكن أن يكون لها أكثر من اسم. مثلا سورة غافر أحيانا تسمى بسورة المؤمن، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة محمد، سورة القتال. لا بد أن تلاحظ اسم السورة، لأن السورة يمكن أن تسمى بلفظة لم تذكر في غيرها، مثل هذه السورة سورة الزمر، وبعضهم يسميها سورة الغرف لأنها ذكر فيها الغرف. أحيانا تسمى السورة باسم مثل ضرب فيها، مثل سورة العنكبوت. وأحيانا تسمى السورة باسم قصة وردت فيها، مثل سورة مريم. فأسماء السور من الأمور المهمة جدا، وهي من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها الطالب في دراسته لأي سورة. فهذا أولا. طبعا السورة تتضمن كثيرا من العلم والعمل، لكنها لا يمكن أن يكون لها اسم يجمع كل ما فيها. فيعني السورة، هذه السورة مثلا تضمنت أشياء كثيرة، تضمنت الحديث عن القرآن وعن إخلاص العبادة لله، وتضمنت الحديث عن جزاء المؤمن وجزاء الكافر، وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في السورة. لكن مع ذلك سميت بالزمر لما ذكر في آخرها: وسيق الذين كفروا وكذلك سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالحديث عن الزمر وهم الجماعات هو من أخص ما جاءت في هذه السورة المباركة، تبين مصير المؤمنين ومصير الكافرين. يبقى إذن أول خلينا نأخذها بالبداية. طبعا نحن تكلمنا قبل ذلك عن أمور كثيرة لا بد أن تكون حاضرة إذا درسنا أي سورة. من هذه الأمور زمن السورة. زمن السورة هذا من أخص الأمور التي تعينك على العلم بالسورة. هذا الزمن ليس المراد منه التاريخ، ولكن المراد منه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وقت نزول السورة أو قبيل نزول السورة، وما هي الأحداث الكبرى في هذا الوقت، وما هي الأمور التي يمكن أن تكون السورة نزلت لها. ومن جملة ذلك أيضا أن نعلم اسم السورة، وأن نعلم مناسبته وصلته، وأن نعلم كذلك مطلع السورة. إحنا إن شاء الله سنأخذها واحدة واحدة في كل واحدة منها حينما يأتي موضعها. فأولا هو اسم السورة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: القول في تأويل قوله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. قال رحمه الله: يقول تعالى: ذكره تنزيل الكتاب الذي نزلناه عليك يا محمد من الله العزيز في انتقامه من أعدائه الحكيم في تدبيره خلقه لا من غيره، فلا تكونن في شك من ذلك. ورفع قوله تنزيل بقوله من الله، وتأويل الكلام من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب، وجائز الرفع بإضمار هذا كما قيل: سورة أنزلناها، غير أن الرفع في قوله تنزيل بما بعده أحسن من رفع سورة، أحسن من رفع سورة بما بعدها، لأن تنزيل وإن كان فعلا فإن إلى المعرفة أقرب، إذ كان مضافا إلى معرفة فحسن رفعه بما بعده، وليس ذلك بالحسن في سورة لأنه نكرة. نعم. أول ما ينبغي أن نلاحظه في أي سورة شباب هو مطلع تلك السورة. مطلع السورة هو من أخص المفاتيح التي يتعلم بها الطالب ما في السورة من العلم والعمل. ربنا تبارك وتعالى قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فأول ما جاء في السورة المباركة هو الحديث عن القرآن العظيم، وبين الله تبارك وتعالى أنه منزل من الله، وذكر الله تبارك وتعالى اسمين من أسمائه: العزيز والحكيم. الله سبحانه وتعالى أحيانا مثلا يذكر تنزيل من حكيم حميد، وأحيانا يقول مثلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كما في سورة السجدة، أو تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أو تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فلا بد أن نعلم أن كل اسم يذكر في أي سياق، سواء كان في سياق أحكام أو في سياق أنباء، فلا بد أن يكون له صلة بالحكم أو بالنبأ. يعني الحكم يا شباب، يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر كثيرا من الأحكام وذكر أسماء من أسمائه. مثلا في الحديث عن من يتولى اليتامى قال والله يعلم المفسد من المصلح. فذكر علم الله تبارك وتعالى بالمصلح والمفسد في سياق الحديث عمن يتولى اليتامى لابد أن يكون له أثر. لا يمكن أن يذكر اسم من أسماء الله في نبأ أو حكم ولا يكون له أثر، لأن الله سبحانه وتعالى يختار ويصطفي ويجتبي. فربنا تبارك وتعالى إذا اختار من أسمائه اسما في سياق حكم أو سياق نبأ لابد أن يكون له أثر. وهذا أنت ستجده كثيرا مثلا في سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة. فربنا سبحانه وتعالى كثيرا في سورة النساء ما ذكر أنه عليم وأنه شهيد وأنه رقيب. لماذا؟ لأن هذه أحكام ستأتي بين العبد وربه وبين العبد وغيره من عباد الله، فلابد أن يتذكر علم الله وشهادته ورقابته. وهكذا مثلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فستجد أن كل اسم من هذه الأسماء في سياقه لا بد أن يكون له صلة، فلا ينبغي قط أن تمر عليك هذه الأسماء وتظن أنها لكونها مترادفة تدل على الله تبارك وتعالى، فيمكن العليم الحكيم الرحيم السميع البصير. لا بد أن تنتبه هنا. فربنا تبارك وتعالى قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والله تبارك وتعالى له العزة جميعا. وحينما يبين الله سبحانه وتعالى أنه عزيز فهذا يتضمن أمورا يتعلمها المؤمن، وهي أن الله تبارك وتعالى لا غالب له، وأنه غالب على أمره، وأن الله تبارك وتعالى لن يخلف وعده، وأنه متم نوره. فكل هذه الأمور لا بد أن تستحضرها، لأن هذه الآيات نزلت في مكة وكان الصحابة في استضعاف، وكان المشركون في شيء من العزة المؤقتة، وكانوا يستعلون بهذه العزة ويستغلون هذه العزة في إضعاف المسلمين وفي بيان أنهم هم الذين هم الممكنون وأن المسلمين في استضعاف ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى كان يعلم نبيه ويعلم كل من آمن معه بأنه عزيز حكيم. طبعا في تفاصيل كثيرة جدا في الكلام عن الحكيم، لأن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم. فالله سبحانه وتعالى أحكم آياته، الله سبحانه وتعالى قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فربنا سبحانه وتعالى أحكم الآيات وكذلك هو الحاكم، وهذا القرآن أيضا حاكم. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى القرآن قيما، والقيم هو الذي يبشر وينذر ويأمر وينهى. واضح؟ فالله تبارك وتعالى قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا يدل على أن من أعظم ما نزلت له السورة بيان أن هذا القرآن حق من عند الله تبارك وتعالى، وإن كفر به من كفر. يعني الله سبحانه وتعالى يبين كثيرا أن الله حق وأن رسله حق وأن القرآن حق وإن كفر به كل الناس. يكفي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي شهد بأنه حق. فما دامت هذه السورة افتتحت بهذه الآية تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إذن سيكون الكلام في هذه السورة عن القرآن. هذا أول معطى ينبغي أن نلاحظه، وهو الكلام أن القرآن من الله، وذكر الله سبحانه وتعالى عزته وذكر كذلك حكمته. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب القرآن، بالحق يعني بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن يأمر بالحق والعدل، ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله الكتاب. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني القرآن. وقوله: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. نلاحظ سيأتي عندنا آية فيما بعد: إنا أنزلنا عليك الكتاب. أحيانا يأتي عليك وأحيانا يأتي إليك. الظاهر والله أعلم أن كلمة عليك إذا جاءت فهي تدل على البلاغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ ذلك، وأنه سيكون عليه أن يدعو إلى هذا الكتاب. إنما كلمة إليك هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة شباب ذكر فيها كاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الأمر والنهي والإعلام والإنباء، وهذا ينبغي أن تلاحظه كما سيأتي: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أولا قبل أي أحد أن يؤمن بأن هذا القرآن من عند الله وأنه رسول الله حقا، وأن يكون أول من أسلم. والله سبحانه وتعالى أمره أن يكون أول من أسلم وأول من أخلص، فهو أول من أمر ونهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت ذلك لن تستشكل أبدا ما استشكله عدد من المفسرين: كيف يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله: فلا تكونن من الممترين، أو لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، أو يقول له: فلا تكونن من الجاهلين؟ هذا ليس فيه أدنى إشكال، لأن هذا ابتداء الأمر والنهي. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه ونهاه، قال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فابتداء الأمر والنهي لا يدل قط على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا بخلاف الأمر والنهي. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى له: يا أيها النبي اتق الله، أو ينهاه: لا تكن من الغافلين، أو لا تدعوا مع الله إلها آخر، هذا لا يقتضي قط أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مع الله إلها آخر، أو أنه كان من الممترين، أو أنه صدر منه شيء من الجهل، حاشا لله، وإنما هذا ابتداء الأمر والنهي. فهذه السورة تبين هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى في هذه الأمة. واضح؟ فإذا الإنسان فهم ذلك لن يبقى عنده أدنى إشكال في هذا الأمر، ولن يحتاج أن يقول إن الأمر له والخطاب لأمته، لا لا يحتاج ذلك قط. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى بيّن أن الكتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم، وقلنا إن كل اسم الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه ويقول القول في موضعه، يعني الحكمة في الفعل وفي القول. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى عزيز وحكيم. في الآية الثانية بيّن أمرا زائدا، وهو أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني الله أنزله بالحق وهو بالفعل نزل بالحق حتى لو كفر به من كفر. لذلك الله سبحانه وتعالى كان يعلم الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفر الكافر وارتياب المرتاب لا ينبغي أبدا أن يشككك في هذا الدين، لذلك قال: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك. طيب إذا كان ليس فيه أدنى مرية وهو أقل شك، فكيف نفسر كفر الناس؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذا أمر عادي. واضح؟ فيبقى إذن من الأمور العظيمة جدا أنه لا ينبغي أن يحملك كشاب مسلم كفر من كفر، أو تشكيك من شكك، أو ارتياب من ارتاب، أن ترتاب أو أن يكون عندك أدنى مرية، بل ينبغي أن تحمد الله حمدا كثيرا طيبا أن هداك لكتاب أفك عنه وصرف عنه من صرف. يبقى ده أمر عظيم. بالعكس ينبغي أن يكون إيمانك زائدا، وأن تزداد شكرا لله بأن هذا الكتاب الذي هداك الله سبحانه وتعالى لنوره وجعلك توقن به صرف الله سبحانه وتعالى عنه أكثر الناس. فهذا مقام يقتضي الحمد ولا يقتضي التشكيك، لذلك ربنا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. وكلمة بالحق يدل على أن هذا القرآن حق، ليس لعبا، ليس هزلا، ليس عبثا. فكلمة بالحق كلمة عظيمة، يخالفها الباطل، العبث، اللعب، اللهو، الهزل. كل هذا يدل على ماذا؟ إذا كان هذا الكتاب نزل بالحق يبقى يجب أن تأخذه أنت بالحق. لذلك ربنا قال فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فعلم المسلم بأن القرآن نزل بالحق هذا له دلالة تنعكس عليه، ما هو؟ أن يكون جادا في أخذ هذا الكتاب، وأن يكون قويا في أخذ هذا الكتاب، لا يكون متثاقلا، لا يكون متكاسلا، لا يكون ضعيفا في الأخذ به، أو لا يكون ضعيف اليقين به. لذلك ربنا سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكلمة لا ريب فيها كلمة تدعو كل من يشكك فيه بأن ينظر فيه. لذلك ربنا يأمر الكفار كثيرا أفلا يتدبرون القرآن، بخلاف كتب اليهود والنصارى كانوا ينهون الناس عن قراءتها. لماذا؟ لأنها فيها تناقض، طبعا الكتب التي كتبوها بأيديهم وخلطوا فيها الحق بالباطل. لكن هذا القرآن يدعوك إلى النظر فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه أفلا يتدبرون القرآن إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يبقى هذا هو الأمر الأول، وهو الحديث عن القرآن. والأمر الثاني أن هذا القرآن منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة إلى الآن ذكرت أمرين، ذكرت القرآن وذكرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعده؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. وكلمة فاعبد الله تدل على ماذا؟ الفاء هذه كأنها سببية، سبب لما تقدم. إذا كان هذا الكتاب منزلا من الله عليك بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله مخلصا، كثيرا ما يأمر الأنبياء أقوامهم بعبادة الله، والمراد بالعبادة في كل سياق هو أن يكون الدين كله لله، أن يكون خالصا. والخلوص هو من أخص ما نزلت له السورة. لذلك شباب أول ما يذكر لفظ في السورة لا بد أن تنتبه كم سيتكرر هذا اللفظ. فأنا أريد منك أن تلاحظ أكثر من كلمة الآن. أولا كلمة تنزيل، وكلمة كتاب، وكلمة حق، وكلمة إخلاص. تدبر هذه الكلمات في أثناء السورة وسترى أنها من أكثر ما تكرر في السورة. الكتاب تنزيل، والكتاب، وكلمة الحق، وكذلك كلمة إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. حتى المثل الذي سيضرب، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وهذا هو مثل للمخلص والمشرك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، يقول تعالى ذكره فاخشع لله يا محمد بالطاعة، وأخلص له الألوهية وأفرده بالعبادة، ولا تجعل له في عبادتك إياه شريكا كما فعله عبادة الأوثان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال نعم. أنت الآن إذا نظرت إلى هذا الأمر فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا يحل لك هذا الإشكال الذي أشكل على كثير من الناس. يقول كيف يأمر الله نبيه أو ينهاه، يأمره بالتقوى وينهاه عن الشرك؟ لا ينبغي أبدا أن يستشكل هذا، بل هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر ونهي. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن من أوله لآخره يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي لإنسان أن يصرف كل هذه الأوامر والنواهي؟ يقول هو كاف الخطاب يراد بها من دون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ هو أول، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فهذه السورة توضح هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر من تلك الأمة بأن يخلص الدين لله. هل يقتضي ذلك أنه كان مشركا؟ لا يقتضي قط، وإنما هذا ابتداء الأمر. وابتداء الأمر بخلاف ما يبين الله سبحانه وتعالى فيه شيء من العتاب، كما يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا يدل على أنه حرم ما أحل الله له. صحيح عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. في سياق آخر يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه. في سياق آخر يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالسياق الذي فيه شيء من العتاب أو التعليم واضح، إنما السياق الذي فيه الأمر والنهي هذا هو الأصل في القرآن. فكيف نأتي إلى هذا نقول هو الأمر له ولكن الخطاب لأمتي؟ لا، هو أول من يدخل في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن حفص عن شمر قال يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب وفي صحيفته أمثال الجبال من الحسنات، فيقول رب العزة تبارك وتعالى صليت يوم كذا وكذا ليقال صلى فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، صمت يوم كذا وكذا ليقال صام فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، تصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، فما يزال يمحو شيئا بعد شيء حتى تبقى صحيفته ما فيها شيء، فيقول ملكاه يا فلان ألغير الله كنت تعمل؟ نعم، الله سبحانه وتعالى في قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين له قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أنزلنا إليك الكتاب بالحق يدل على أن هذا الكتاب نزل بالحق، يعني أن ما تضمنه هذا الكتاب هو الحق، هو أعظم حق. يعني ليس المراد فقط أن هذا الكتاب نزل من عند الله بالحق، لا، نزل ليبين ما هو الحق. واضح يا شباب؟ وأعظم الحق أن يكون الدين لله. لذلك أول حق ذكر في هذه السورة إخلاص العبادة لله، إخلاص الدين لله. يبقى كلمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أن هذا الكتاب حق، وهو الذي يبين الحق، يبين حق الله ويبين حق العباد ويبين كل حق. فنزل هذا الكتاب بالحق، وأعظم الحق أن يكون الدين كله لله، وهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما معنى فاعبد الله مخلصا له الدين؟ عندنا كم كلمة هنا يا شباب؟ فاعبد العبادة والإخلاص والدين. الدين هو العمل، الدين في لسان العرب هو العمل، هو الهدي. مثلا الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر الكفار فيقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الدين هو العمل، هذا كلمة الدين. قد تأتي كلمة الدين بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول فاعبد الله مخلصا يبقى عندنا العبادة وعندنا الإخلاص وكلمة الدين، يعني أخلص عملك وطاعتك وقرباتك لله تبارك وتعالى. فالعبادة فيها خضوع وفيها ذل وفيها تعظيم وفيها محبة. لذلك يأتي أحيانا ونحن له مسلمون، وأحيانا ونحن له عابدون، وأحيانا ونحن له مخلصون. الإخلاص هو أعظم فصل بين الكافر بين المؤمن والمشرك، الإخلاص. وإلا فالمشرك يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء من العبادة، لكن خاصة المؤمن هو الإخلاص، يعني أنه يخلص عبادته لله. وهذا معنى إسلام الوجه لله، فيه معنى الطاعة وفيه معنى الإخلاص. فربنا سبحانه وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين. الآية دي يا شباب آية عظيمة جدا تنعكس على المؤمن بمعنى جليل جدا، وهو أنك كطالب علم أو أي إنسان أنت قبل كل شيء مسلم، فيجب عليك أن تخلص العبادة أنت وإن كفر كل الناس. يعني أحيانا الإنسان ينشغل كثيرا جدا بالناس وبمن حوله وينسى نفسه هو. لا، هذا خطاب لمن؟ لصاحب تلك الرسالة كلها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن الله سبحانه وتعالى لم يأمره لا بدعوة ولا بتعليم ولا بإرشاد، فاعبد الله مخلصا له الدين. لذلك سيأتي في السورة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. يبقى الأمر ده عظيم جدا يا شباب، أن أول من تفكر في إنجائه هو أنت. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يبقى ينبغي أنت مع نفسك أن تكون مخلصا وأن تستزيد من العمل الصالح ثم تفكر في غيرك، وهذا هو الذي نزلت له السورة. تفضل. قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أسباط عن السدي قال أما قوله مخلصا له الدين فالتوحيد، والدين منصوب بوقوع مخلصا عليه. وقوله لا ألا مخلصا له الدين، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أخص ما هم عليه من الباطل أمران: الأمر الأول هو الشرك بالله، والأمر الثاني الافتراء على الله. افتراء، ادعوا أن لله ولدا، هذا من الافتراء. وادعوا كذلك، يعني بعض الناس يظن أن الذين ادعوا أن لله ولدا هم اليهود والنصارى فقط، وبعضهم حتى يظن النصارى فقط، لا، كل المشركين ادعوا لله ولدا، وسواء من اليهود والنصارى أو من الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك الابتداع في الدين، ابتداع عبادات لم يشرعها الله، ومن ذلك أيضا تحريم ما لم يحرمه الله، وتشريع ما لم يأذن به الله. جاءت هذه السورة بشيء من هذه الأمور، لكن هذه السورة اختصت بأعظم منكر كان عليه أولئك المشركون، وهو الشرك بالله. لذلك جاء النص على كلمة الإخلاص في هذه السورة كثيرا، جاء النص على كلمة الإخلاص تحديدا، وكلمة الإخلاص ليست كثيرة في القرآن بالمناسبة، يعني دائما تأتي العبادة مطلقة والمراد بها الإخلاص، ولكن هذه السورة اختصت هذا اللفظ واعتنت به اعتناء بالغا كما سيتكرر في السورة. فكلمة مخلصا له الدين معناها أن تكون موحدا، ألا تصرف شيئا من عبادتك لغير الله. يبقى إذن هذه السورة نزلت بالإخلاص. شوفوا يا شباب، أول ما يعني هي السورة فيها إيه؟ أي سورة من القرآن فيها حاجة من الاثنين، لازم تفهم كده، حاجة من الاثنين، إما تعطيك نبأ وإما تعطيك أمرا ونهيا، يعني يعلمك الله شيئا أو يأمرك وينهك. تمام؟ من الأمور المهمة جدا أن تعلم أن الله إذا أمرك بأمر من الأمور الكبرى، مثل أو علمك شيئا أن القرآن حق أو أن النبي حق أو أن الله حق أو أن الساعة حق أو أن البعث حق أو أن القرآن حق، لا بد أن يذكر لك براهين ذلك وآياته. فلما ربنا هنا أمر بالإخلاص، كل هذه السورة هي براهين هذا الإخلاص. لماذا ينبغي أن تعبد الله مخلصا له الدين؟ هو هذا السؤال الذي ستجيب عنه السورة. فاعبد الله مخلصا له الدين، لماذا؟ لماذا الله وحده المستحق أن يعبد مخلصا له الدين؟ يعني أن يكون الدين له الدين الخالص لله، لماذا؟ السورة ستجيب عن هذا السؤال، وستبين عاقبة من أخلص وعاقبة من أشرك. تفضل. قال: وقوله ألا لله الدين الخالص، يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له، خالصة لا شرك لأحد معه فيها، فلا ينبغي ذلك لأحد، لأن كلها دونه وملكه. لاحظ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قلنا أعظم حق هو هذا، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن أعظم باطل ما هو؟ الشرك. إذا كانت هذه السورة بيّنت أعظم حق، فهي بيّنت أعظم باطل وهو الشرك. واضح؟ الشرك بالله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا قول لقمان لابنه. وقال الله سبحانه وتعالى، وهذا قول إبراهيم أيضا لقومه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا هو الشرك، يعني لم يخلطوا هذا التوحيد بشرك. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن هذا الشرك هو باطل وهو أعظم الظلم. لذلك ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ما دلالة ذلك شباب؟ ما دلالة أنك كمسلم تعلم أن أعظم حق هو إخلاص الدين لله، وأن أعظم باطل هو الشرك؟ أن يكون أعظم ما تدعو إليه الناس هو هذا الحق. يعني كيف تأتي مثلا تكلم الناس عشرات المحاضرات وأنت لا تكلمه عن إخلاص العبادة لله، وأنت تعلم أن كثيرا من الناس يشرك بالله في عبادته، يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتقرب إلى غير الله ويصمد إلى غير الله عندما يحتاج شيئا، يسأل غير الله، يسأل البدوي أو الحسين أو يسأل أي واحد من هؤلاء من دون الله تبارك وتعالى، يسأله أن ينجح له ولده أو أن يرزقه الولد أو أن يوسع له في رزقه، هذا من أعظم الشرك ومن أعظم الباطل الذي ينبغي أن تنهى الناس عنه. ويبقى أنت تحتاج إلى أمرين: أن تعلم الناس إخلاص الدين لله ولماذا ينبغي أن يخلصوا لله، والأمر الثاني أن تنهاهم عن الشرك. لماذا؟ لأن هذا هو أعظم حق وذلك هو أعظم باطل. ألا لله الدين الخالص؟ يعني شوف سبحان الله، هذا كثيرا ما يأتي هذا السؤال لبيان أن هذا ما ينبغي أن يمتري فيه ممترن أبدا. الله سبحانه، إذلك ربنا قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إذا كان الإنسان لا يؤمن بالله وبآياته لا ينبغي أن يؤمن بشيء. لماذا؟ لأن كل شيء تؤمن به بناء على براهين وأدلة، فبراهين الله وأدلته أعظم. فإذا أنت كفرت بهذا فلن يبقى لك شيء تؤمن به. لذلك ربنا قال: قتل الإنسان ما أكفره، كيف يكفر؟ من أي جهة يكفر؟ لذلك شباب، أنت إذا علمت أن بينات التوحيد وإخلاص العبادة لله بهذه القوة لا ينبغي أبدا أن يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا ينبغي أن تذهب نفسك على حسرات على أي أحد منهم. لماذا؟ لأن آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي النفس عظيمة، فما ينبغي أبدا أن يمتري فيها ممترن. فإذا امترى فيها أحد أو كفر بها لا بد أن تعلم أنها بينة وواضحة، فلا ينبغي أن تحزن على هؤلاء. لذلك ربنا قال: ألا لله الدين الخالص؟ يعني هذا أعظم حق لله، يعني هذا أول حق ذكر في السورة. يعني كلمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، قلنا أن هذا الكتاب أنزله الله بالحق ومبينا للحق. ما هو هذا الحق؟ هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص؟ تفضل. قال: وعلى المملوك طاعة مالكه لا من يملك منه شيئا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وذكر ذكر من قال ذلك. وبإسنادي عن قتادة قال: ألا لله الدين الخالص، شهادة أن لا إله إلا الله. أيوة نعم، كلمة ألا لله الدين الخالص شباب هذه جاءت في القرآن كثيرا بالمعنى. مثلا قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا معنى ألا لله الدين الخالص، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يبقى كلمة لا إله إلا الله تأتي في القرآن إما بهذا اللفظ وإما أن تأتي بمعناها، ومعناها أنه لا معبود حق إلا الله. لذلك عيسى عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا قال؟ شو أول كلمة ماذا قال؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ليس لي بحق، كيف أقوله وهو ليس لي بحق؟ هو حقك أنت، واضح؟ فهذه كلمة عظيمة، إن كلمة ألا لله الدين الخالص جاء معناها في القرآن، منها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ومنها كذلك قول إبراهيم: فإنهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. واضح؟ تفضل. وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هو الأقرب هنا أن هذه الآية تأتي كاملة لا تقف هنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يبين هنا أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء أرادوا أو قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإنما خبرها إن الله يحكم بينهم، فالأقرب في الآية أن هي تأتي كاملة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: يقول تعالى ذكره: والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله. خلينا نلاحظ شباب الألفاظ التي تذكر في القرآن. قل أغير الله أتخذ وليا، يبقى لفظ الولي، ركز في لفظ الولي. طيب أفغير الله أبتغي حكما، الحكم، تمام. أيضا الله سبحانه وتعالى في آخر السورة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، عندنا الولي وعندنا الحكم وعندنا الرب، تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه من دون الله اتخذوا. لاحظ كلمة اتخذ، الاتخاذ يدل على أنه أمر مجعول، هو اتخذ ذلك، تمام كذا. يبقى كلمة اتخذ دي نفسها تدل على الافتراء، إنه اتخذ من دون الله أولياء. ما معنى الولي؟ عشان تتصور الآيات نزلت لماذا. الولي هو الناصر وهو المعين وهو المجيب، فكلمة اتخذوا والذين اتخذوا من دون الله أولياء ليس المراد فقط أنهم عبدوهم من دون الله، لا، المراد أنهم استعانوا بهم من دون الله واستنصروهم من دون الله، يبقى هم اتخذوهم أولياء يعني يستنصرون بهم إذا نزل بهم ضر دعوهم من دون الله، يبقى ده معنى الإيه؟ معنى الولاية. لماذا أنا أريد منك أن تلاحظ هذا؟ لأن السورة لن تتحدث عن أمر واحد وهو أن تكون عبادتك لله، لا، وإنما تتحدث أيضا أن يكون سؤالك لله ودعاؤك لله، إذا استعنت فاستعن بالله، واضح؟ فالسورة تتكلم عن جانبين، جانب فيه عبادتك أنت لله، والجانب الآخر أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يملك الضر والنفع، فلا ينبغي أن تتخذ وليا من دونه. فربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني ده معناه أن المشركين اتخذوا من دون الله أولياء، واضح؟ كما جاء في سورة الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا دل على ماذا؟ دل على أنهم اتخذوا من دون الله أولياء. وكلمة من دون لها معنيان، إما أنهم عبدوهم ولم يعبدوا الله، أو أنهم أشركوهم في عبادة الله. كلمة من دون الله إما بمعنى مع الله أو غير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء يبقى معناها إنهم جعلوا غير الله يتخذ وليا يدعى ويرجى منه الخير ويخاف منه ويخاف من شره، واضح كده؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبقى هذا يدل على أن هؤلاء كانوا يعبدون الله، وإنما اتخذوا أولئك أولياء من جهة العبادة أو من جهة خوف الضر والنفع أو نحو ذلك. لماذا؟ ليقربوهم إلى الله زلفى، هذه إيه؟ حجتهم. تمام، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يفسر لك حال هؤلاء ثم يذكر حكمهم. فضل. قال يقول تعالى ذكره والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله زلفى قربة ومنزلة وتشفع لنا عنده في حاجاتنا، وهي فيما ذكر في قراءة أبي ما نعبدكم، وفي قراءة عبد الله قالوا ما نعبدهم. يعني واحد جعل الخطاب كأنهم يخاطبون آلهتهم، أو جعل كلمة قال، قدر كلمة قالوا، يعني قالوا ما نعبدهم. تمام. وإنما حسن ذلك لأن الحكاية إذا كانت بالقول مضمرا كان أو ظاهرا جعل الغائب أحيانا كالمخاطب ويترك أخرى كالغائب، وقد بينت ذلك في موضعه فيما مضى. قال وبإسناده عن السدي قال هي في قراءة عبد الله قالوا ما نعبدهم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. قال وبإسناده عن مجاهد في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال قريش تقوله للأوثان ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى بن مريم ولعزير. قال وبإسناده عن قتادة قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قالوا ما نعبد هؤلاء إلا ليشفعوا لنا عند الله. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى ذكر شبهة أولئك في اتخاذ الأولياء، يعني هؤلاء يعلمون أن الله وحده الذي فطر وخلق ورزق ويدبر الأمر ويملك الضر والنفع. طب إذا كانوا يعلمون ذلك كله كيف يتخذون من دون الله أولياء؟ من جهتين، من جهة أن يتقربوا إليهم بالعبادة، ومن جهة أنهم إذا نزل بهم ضر دعوا أولئك من دون الله. ما الذي حملهم على هذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله أو شفعاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فنلاحظ كلمة الشفيع وكلمة القربة هنا، يعني فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يبقى هم عندهم قربان وعندهم كلمة زلفة وكلمة الشفاعة، يعني قالوا هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله، فصرفوا إليهم شيئا من العبادة لتلك الإيه؟ الوساطة. يبقى هل هؤلاء جعلوا الدين لله خالصا؟ الجواب الله ينور عليك، يبقى أنت الآن رأيت أن هذه السورة نزلت في بيان أمرين، الدين الخالص لله وفي نقض هذا الشرك الذي كان عليه أولئك، لأن هذا الشرك هو أعظم ناقض لإخلاص العبادة لله. تمام. قال وبإسناده عن السدي في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال هي منزلة. نعم. قال وبإسناده عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وقوله ولو شاء الله ما أشركوا يقول سبحانه لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. نعم. قال وبإسناد قال ابن زيد في قوله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قال قالهم شفعاؤنا عند الله وهم الذين يقربوننا إلى الله زلفى يوم القيامة للأوثان والزلفى القرب. وقوله إن الله يحكم بينهم فيما فيه فيما هم طبعا يقربون إلى الله زلفى يقصد في الدنيا لهم هؤلاء كانوا كفارا بالبعث. طب إيه معنى يقربون إلى الله زلفى؟ يعني أن هؤلاء يجعلون عند الله في منزلة هذه المنزلة يترتب عليها العناية والحفظ والرعاية والرزق والأمن لأن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالآخرة أصلا فغاية ما يرجونه من هذه الآلهة التي يتقربون إليها أنها تجعل لهم منزلة عند الله. ما الذي يترتب على ذلك؟ أن يكثر رزقهم وأن يؤمنهم الله سبحانه وتعالى وأن ينصرهم على عدوهم. فهم؟ تفضل. وقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يقول تعالى ذكره إن الله يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون فيما هم فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها بأن يصليهم جميعا جهنم إلا من أخلص الدين لله فوحده ولم يشرك به شيئا. القول في تأويل قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أيوة نلاحظ بقى هنا شباب احنا اتفقنا أول ما يأتي كلمة إن الله تنتبه لماذا؟ لأن الله سيذكر عن نفسه اسما أو فعلا أو سنة من سننه. مثلا لازم تفهم أن أسماء الله المذكورة في السورة لها أثر على المؤمن وسنن الله كذلك. يعني في سورة يوسف مثلا ماذا قالت المرأة لما الملك جاء بالنسوة والمرأة اللي كان معها المشكلة امرأة العزيز فالنسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. طيب مين بقى صاحبة الفصل في القصة كلها؟ امرأة العزيز. فقالت الآن حصحص الحق لأني لما أنا هتكلم سأقطع بكلامي كل شك كلامي هو اليقين لأن أنا صاحبة القصة الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك كلمة ذلك يعني أنا لماذا قلت هذا الحق في هذا المقام وهي طبعا أدانت نفسها اعترفت على نفسها. ذلك لأمرين ليعلم أني لم أخنه بالغيب لأن يوسف في السجن وهي لم تخنه بالغيب لم تقل هو راودني لا كانت صادقة لم تخنه لأنه غائب الآن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ده السبب الأول. طب والسبب الثاني؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. علمها بأن الله لن يتمم كيدها حتى لو كذبت هذه المرة سيكشف كيدها لن يتممه لن ينفذه لن يمضيه هذا جعلها تعترف بالحق. فهذا يدل على أثر العلم بسنن الله على العبد. فربنا تبارك وتعالى لما يقول إن الله تنتبه إن الله ماذا لازم أتعلم عن الله إما سيذكر اسما أو فعلا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يبقى ربنا بيّن عن نفسه أمرا يعلمنا لأن الله أعلم بنفسه. الله لا يهدي لا يوفق للهداية من كان كاذبا كفارا. وكاذب أعظم الكذب هو على الله ولذلك سأذكر بعده الكذب الذين ادعوا أن الله سبحانه وتعالى له الولد. والكفار هو الكفار بآيات الله والكفار بنعم الله والمكذب بنعم الله. يبقى إحنا عرفنا هذا أصل من أصول القدر وهو أن إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأي آية شباب أي آية هات كده أي آية فيها الإضلال أو عدم الهداية لابد أن يذكر الله فيها صفة لمن لا يهديه أو لمن أضله. هات أي آية في القرآن فيها إن الله لا يهدي أو إن الله أضل لابد وما يضل به إلا الفاسقين ويضل الله الظالمين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات هذا أركسهم بما كسبوا. أنت هات كل ما ذكر في القرآن من إن الله لا يهدي كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار تمام بل طبع الله عليها بكفرهم فهم مما خطيئاتهم أغرقوا وهذا يدل على أصل عظيم جدا في القدر إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن الله سبحانه وتعالى إذا أضل عبدا فلن يضله إلا بسبب من هذا العبد. ربنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ده دي تدل على ماذا؟ على القدرة، صح؟ وما يضل به إلا الفاسقين، تدل على العدل، لأن الله سبحانه وتعالى كما بين أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، دي تدل على القدرة والمشيئة. طبعا هذا القرآن ربنا يجعل به إنسانا من أعلى الدرجات في الجنة، ويجعل إنسانا آخر يقسو قلبه به ويضل بالقرآن، لذلك سأتي معنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، بسبب ذكر الله، هذا من قدرة الله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. فلذلك إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار من أعظم أصول القدر، أن الله لا يضل أحدا إلا بسبب منه. فذكر الله سبحانه وتعالى عنه صفتين هنا، عن هذا الشخص الذي أضله الله أو أن الله لا يهديه، الكذب والكفر. والكذب والكفر هذا أعظم ما جاءت السورة لتبطله، الكذب على الله بادعاء أن الله سبحانه وتعالى له الولد، والكذب على الله بادعاء أن له شركاء، والكفر بآيات الله، يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات بينات ويكفرون بهذه الآيات، فكيف يهديهم الله؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هم فاكرين أن الإيمان قرار بأيديهم، هات لنا الآية وإحنا نؤمن. فربنا سبحانه وتعالى علم نبيه أن يجيب أول جواب قل إنما الآيات عند الله، ده الجواب الأول، الآيات ليست عندي، كما لما قال قوم نوح فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله، أنا مش أنا اللي بجيب الوعد، إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فربنا علم نبيه بماذا يجيب هؤلاء الذين ظنوا أن الإيمان قرار بأيديهم، وأيضا هم كانوا يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هم كذابون لما هم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أصلا في بداية السورة، ولما قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، يعني الكتاب في قرطاس، وكمان لمسوه بأيديهم عشان يكون ما فيش أدنى شبهة أنه سحر، صح؟ لقال الذين كفروا إيه؟ إن هذا إلا سحر مبين، لو ما لمسوه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فهؤلاء كانوا يلعبون، قوم يلعبون. فربنا قال في قراءات هنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، طب ممكن الآيات تأتي ولا يؤمنون، بس لو جاءت الآيات بقى ولا يؤمنوا إلا يحصل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن اقترح آية ولم يؤمن بها الله سبحانه وتعالى يضله. لذلك ربنا قال للحواريين إني منزلها عليكم لما طلبوا المائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. تمام؟ فيبقى كلمة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار تطمئن كل مؤمن، ليه؟ تعلم أن أي أحد أضله الله فإن الله تبارك وتعالى لم يظلمه، الله سبحانه وتعالى غني عنه، وإنما الله سبحانه وتعالى أضله بعمله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، في حد ده ممكن يهدي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل، في القراءة يعني هو في واحد أضله الله في حد يهدي؟ لا يهدى من يضل، فاهم؟ يبقى أنت لازم كمؤمن، يعني الكلمة اللي أنت ممكن تقرأها العادية دي كده فيها أمور عظيمة. أول شيء عدل الله تبارك وتعالى، وتاني شيء قدرة الله، قدرة الله أن تكون الآيات بينات ومع ذلك يضل بها من يضل، واضح؟ لأن الإيمان بيد الله. ولذلك ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، واضح كده؟ طيب يبقى ده الأمر الأول، عدل الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والأمر الثاني قدرة الله، والأمر الثالث من كفر فلا يحزنك كفره، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. أي إنسان كفر ما تجيش تقول طب ده الإنسان الطيب المسكين ده، طب الطبيب الغلبان ده اللي هو بيعمل إزاي ده ربنا ما يهديهوش؟ ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت، ده يدل على ماذا؟ على قدرة الله. إنك لا تهدي، الهداية ليست لك، ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى ده بالقدرة، وهو أعلم بالمهتدين. كما قال الله سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال: هو أعلم بالظالمين. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فده يجعل المؤمن يا شباب يطمئن، لأن هذه الآيات كانت تنزل على قلوب الصحابة طمأنينة. طب الصحابة يا شباب، ركزوا بقى معايا في هذا الموضع العظيم، لما يأتي صحابي مثل بلال أو خباب أو عمار بن ياسر أو ابن مسعود أو صهيب أو أي واحد من الصحابة الذين كانوا مستضعفين، يقرأ مثل هذه الآيات ويرى أن الله اختصه هو بهذه الهداية، لم يوفق لها لا أبا جهل ولا الوليد بن المغيرة ولا هؤلاء الأشرف، كيف سيكون وقع هذه الآية عليه؟ هل سيكون في مقام الصبر أم في مقام الشكر؟ مش كمل أحمد، تفضل. أحسن الله إليكم. قال القول في تأويل قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. يقول تعالى ذكره: إن الله لا يهدي إلى الحق ودينه الإسلام والإقرار بوحدانيته فيوفقه له من هو كاذب مفتر على الله يتقول عليه الباطل ويضيف إليه ما ليس له من صفاته ويزعم أن له ولدا افتراء عليه، كفار كفار لنعمه جحود لربوبيته. وقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، يقول تعالى ذكره: لو شاء الله اتخاذ ولد ولا ينبغي له ذلك لاصطفى مما يخلق ما يشاء، يقول: لاختار من خلقه ما يشاء. وقوله: سبحانه هو الله الواحد القهار. نعم، قول الله تبارك وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لماذا ذكر في هذه الآية الولد؟ طبعا البيان أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ ولدا أو لم يتخذ صاحبة كما جاء في سورة الجن وسورة الأنعام، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أول أمر لابد أن تعلم أن الذين ادعوا لله ولدا هم المشركون واليهود والنصارى. لما ادعوا لله ولدا ادعوا أنهم أولا هم افتروا على الله من جهتين: أولا أنهم ادعوا لله تبارك وتعالى الولد، وثانيا أرادوا أن يتقربوا إلى هذا الولد الذين ادعوه. واضح كده؟ فربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هذا يدل على أن الله سيبطل هذا الأمر، وهذا من أول الكذب الذي ذكر هنا، الكذب على الله، أنهم ادعوا أن الله سبحانه وتعالى له ولد، لذلك ربنا قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فهذا أول الكذب هنا، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهؤلاء كذبوا على الله وادعوا له الولد، وهذا كثير كما قلنا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أنا أريد منك أن تقرأ هذه الآية في سورة مريم لتعلم قدر جرم هؤلاء. الله سبحانه وتعالى قال: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أو خلينا نجيبها من الأول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. شوف الآية اللي جاية يا شباب: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن تقدير هذه الأمور نحن لا يمكن أن يبلغ، يعني لا يمكن أن يبلغ في قلب الإنسان هذا الأمر لولا أن الله علمنا إياه. يعني ممكن الإنسان يقول: والله ده يعني دي من الأخطاء اللي كانوا عليها. ده ربنا بيقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والله العظيم ده يدل أن هذا الظلم، لذلك في الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بسبب فعل هؤلاء. يعني لولا أن، لذلك ربنا قال إنه كان حليما غفورا. فهذه الأقوال وهذه الأفعال كانت تستحق أن يأخذهم الله تبارك وتعالى بها، لكن من رحمته أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم ويهدي. لكن مع ذلك من الناس من بدل نعمة الله كفرا وأحل قومه دار البوار. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسانه وهو يعرفه ويعلمه ويعلم صدقه، لكنهم مع ذلك أبوا. كيف يحزن الإنسان على هؤلاء؟ فكيف آسى على قوم كافرين؟ طيب، هذا التركيب شباب يعني من الآيات المشكلة أو حصل فيها إشكال. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طيب، لو أراد الله، هل يمكن أن يريد الله أن يتخذ ولدا وهل هذا أصلا من الحق؟ لا، هذا باطل. وذكرت لكم قبل ذلك أمثلة كثيرة على تعليق الحكم على شرط ممتنع أو لا يحدث، تمام؟ من ذلك مثلا قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، إن كنت قلته فقد علمته. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. آيات كثيرة جدا جدا تبين أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم أن يحصل لا الشرط ولا الحكم، تمام؟ طيب، ما معنى هذا التركيب بقى؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء مع كذبهم وافترائهم لم يختاروا لله تبارك وتعالى خير الأمور، لأنهم جعلوا، الخطابنا للمشركين، أنهم جعلوا لله البنات، جعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون. تصور كده أن في إنسان صادق عفيف ما بيسرقش أبدا، وكان قدامه خزنة فيها مئات آلاف الدولارات والكنوز، فجي واحد سفيه اتهمه بأنه سرق بيضة، خلاص؟ فقال له: لو أنا عاوز أسرق كنت سرقت الجواهر دي، صح كده؟ هل هو معناها أنه بيقول أن أنا بسرق؟ ده عايز يقول له أنت غبي من جهتين: الأولى أنك أنت اتهمتني، وأنك أنت حتى معرفتش تكذب، واضح كده؟ ولله المثل الأعلى. هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على أن هؤلاء مع كذبهم كانوا لا يعظمون الله، لأنهم اختاروا لله البنات وجعلوا لهم ما يشتهون، وهم أصلا يعني لو حتى يعني جعلوا لله الذكور، وإن كان دي طبعا باطل، بس ده يدل على سفاهة هؤلاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طبعا كلمة مما يخلق وحدها تدل على أنه لا يمكن أن يكون ابنه، تمام؟ لأنه لو كان خلقه فكيف يكون ابنه؟ لا يمكن أن يكون ابنه. ولكن هذا يدل على أن هؤلاء ضلوا من جهتين: جهة أنهم افتروا على الله وادعوا له الولد، وكذلك جعلوا له البنات. لذلك قال سبحانه. وكلمة سبحان كثير من الناس يقول هي للتنزيه فقط، وهذا ليس صحيحا، هي للتنزيه وللتعظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هل هو ذكر أمرا ينزه عنه هنا؟ لا، ذكر أمر. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها، واضح؟ يبقى كلمة سبحان تأتي لتنزيه الله تبارك وتعالى عن النقص أو عما افتراه الكذابون، وكذلك تأتي للتعظيم. موضعه هنا لنفي ما ادعاه أولئك المفترون. سبحانه هو الله الواحد القهار. تفضل. نعم، بالنسبة لموضوع البنات، المقصود انه بميزانهم هم التفضيل، لا هم لا، هو المشكلة مش بس في البنات، كمان في الأصنام. يعني هم جعلوا الأصنام وجعلوا يعني هم افتروا على الله تبارك وتعالى وكذبوا على الله تبارك وتعالى، هم من أنفسهم يعني هم تقولوا على الله، وفي اختيارهم لله تبارك وتعالى اختاروا ما لا يرضونه لأنفسهم. فهمت يا خالد؟ يعني هم في أنفسهم يعني إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إلا حصل ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أيوة نعم، هو الإنسان هو أيوة يكرهوهم ويجعلوهم لله ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال وقوله سبحانه هو الله الواحد القهار يقول تنزيها لله أن يكون له ولد وعما أضاف إليه المشركون به من شركهم. هو الله يقول هو الذي يعبده كل شيء ولو كان له ولد لم يكن له عبدا. يقول فالأشياء كلها له ملك فأنى يكون له ولد، وهو الواحد الذي لا شريك له في ملكه وسلطانه والقهار لخلقه بقدرته، فكل شيء له متذلل ومن سطوته خاشع. القول في تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض كذا كذا كذا. المقدمة وضحت، مقدم مطلع السورة واضح، جاء الكلام فيه عن تنزيل الكتاب وأنه من الله، يبقى الكلام عن القرآن وأنه من الله ومنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل من الله منزل بالحق. ما هو أعظم حق؟ فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الكلام عن المشركين من جهتين، الجهة الأولى أنهم أشركوا في عبادتهم وذكروا حجة إن هم يعني ما اتخذوهم أولياء إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، والأمر الثاني أنهم افتروا على الله تبارك وتعالى الكذب وادعوا له ولدا. كل ما يأتي في السورة هو بيان لهذا الحق وهو إخلاص الدين لله وإبطال لهذا الباطل. فبدأ بماذا؟ خلق السماوات والأرض بالحق. يبقى كل ما يأتي هي آيات بينات لبيان لماذا لله الدين الخالص. لماذا؟ لأنه خلق السماوات والأرض بالحق. تفضل. أيوة صحيح. نعم. هؤلاء يؤمنون بالبعث. نعم ما فيش مشكلة عادي. هل هم على درجة الشرك نفسها؟ نعم طبعا. كل من صرف العبادة لغير الله سواء كان جنا أو كان ملكا أو كان نبيا أو كان وليا أو كان أي شيء، أو كان خشبا أو كان صنما، ما دام صرف عبادة لله هو مشترك معه من هذه الجهة. منزلة. أيوة نعم في الدنيا. لا لا لا لا لا، هو ده في رأي خطأ، لأن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بالبعث أصلا. يعني بالعكس، يعني لما كان حد بيتكلم بالبعث هم كانوا يستهزئون به، هو كان إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ليس لهم إلا هذا. يعني هم لا يفكرون حتى في الله، لا يريدون منه إلا في الدنيا. من الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هؤلاء. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. أول ما يذكر الله تبارك وتعالى نبأ أو يذكر شيئا ويكون قبله ذكر أمرا باطلا، تعرف أن هذا الأمر هو استدلال لبطلان هذا الباطل. تمام. فربنا الآن يبين لماذا له الدين الخالص، ولماذا هؤلاء الذين أشركوا به، لماذا هؤلاء سفهاء، لأنهم أشركوا في عبادة الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. تفضل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يقول تعالى ذكره واصفا نفسه بصفتها خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. خلق السماوات والأرض بالحق، كلمة الحق تأتي كثيرا، ويخالف الحق هذا أمور جاءت في القرآن، منها مثلا كلمة الباطل واللهو واللعب. تمام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلة، وبعدين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ربنا ما خلقت هذا باطلا. تمام. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يبقى أنت عندك اللهو واللعب والباطل والعبث والسدى أيضا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى ولا يحاسب، هذا لا يكون. فلما ربنا يقول خلق السماوات والأرض بالحق، يبقى ده دل على ماذا؟ ده دل أنه لم يخلقها باطلا. الحق هذا هو فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو الحق. يكور الليل على النهار. لاحظ بقى ربنا الآن يفصل الآيات، ده الفرق بين التفصيل والتصريف والتبيين. التصريف الأمر الواحد يستدل له بأكثر من شيء، نستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بآيات بس كلها تدل على أمر، إنما التفصيل إن الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، تفصيل الآيات يذكر آية آية، وكل آية عملوا أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ده تفصيل. كل هذه التفاصيل تدل على ماذا؟ على أنه تبارك وتعالى وحده الذي خلق وفطر ودبر، وهو القوي القدير السب، كل هذا استدلال لألا لله الدين الخالص. فضل الله. قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقول يغشي هذا على هذا وهذا على هذا، كما قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يكور. إحنا خلينا كذا ركزنا في الأمور التي أنكرها الله تبارك وتعالى عليهم. لو أراد الله أن يتخذ ولدا مثلا، ألكم الذكر وله الأنثى، جاءت ويجعلون الله ما يكرهون، إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيّن أنهم رضوا لله ما لم يرضوا لأنفسهم مع كونه كذبا. يبقى كده كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على الضلال المبين والظلمات التي كان فيها المشركون قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وبعض العلماء قال إن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني يقصد به أبو جهل، ويقصد كل واحد بقي كافرا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الظلمات من أجمع الكلمات التي تبين ما الذي كان عليه هؤلاء. وأنت إذا أردت أن تعرف المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ السور المكية التي تصف حال هؤلاء، مثل سورة الأنعام، مثل سورة الأعراف، مثل سورة الزمر، مثل سورة المائدة. هذه السور، سورة المائدة وإن كانت مدنية لكن ذكرت طرفا من هؤلاء، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة إلى آخر إلى آخر ما جعله هؤلاء وحرموه على أنفسهم. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى يبين لك هنا ما الذي كان عليه هؤلاء، وما الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كفروا به وقاتلوه. يعني لم يكتفوا فقط بالكفر به، لا، قاتلوه كذلك. تفضل. وبإسناده قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يقول تعالى: يقول يحمل الليل على النهار. قال وبإسناده عن مجاهد قوله: يكور الليل على النهار، قال: يدهوره. وبإسناده عن قتادة قوله: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال: يغشي هذا هذا ويغشي هذا هذا. وعن السدي قوله: الحديث هنا يعني ربنا يتكلم عن الخلق، صح؟ لما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الخلق قد يتكلم بعده عن فعل من الأفعال، مثل الجعل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أي فعل غير الخلق فيراد به، لا يراد فيه القدرة فقط أو الخلق، يراد فيه التقدير والتدبير والنعمة والرحمة. فربنا هنا يبين أنه خلق، وأنه هو الذي أنعم، وهو الذي رحم، وهو الذي جعل لكم نجوم لتهتدوا بها. فده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الله هو الذي ينبغي أن يعبد، وهو الذي ينبغي أن يتخذ وليا. مش بس يعبد، تتخذ وليا إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، لأن الله هو القادر وهو المنعم وهو المدبر، فكيف تسأل غيره؟ لذلك سيأتي في السورة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وسيأتي بعد كده الإنكار عليهم في مواضع أخرى. إن شاء الله أعلمك أنك تجمع الأمور، كيف تجمع هذه الأمور لتردها إلى نفس الأمر الذي نزلت له السورة. بس عارفين الصبورة هنا ولا لا؟ فين نزيه؟ في صبورة هنا نزيه؟ موجودة؟ ماشي، تفضل أكمل. قال عن السدي قوله: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، قال: يجيء بالنهار ويذهب بالليل ويجيء بالليل ويذهب بالنهار. طيب بالله عليك، كام واحد من الكفار لا شغله مين اللي خلق السماوات والأرض ولا النجوم ولا الليل ولا السماء ولا الدواب ولا عيش؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولا هنا أعمى أعمى، ولا بيفكر ده الولد ده اتولد ازاي، ولا مين اللي شق سمعه وبصره، ولا عايش كده وخلاص. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا يفكر إلا في لباسه ونزهته وشكله وشعره وبشرته، خلاص لا يفكر في شيء. يعني ربنا جعل الآيات في نفسك أنت، وفي الآفاق، وفي الوحي هو أعمى عن كل هذا. لذلك ربنا جعل الناس اثنين، إما عالم بالقرآن وإما أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. شوف كل هذه الآيات، يأتي الليل وبعدين يأتي النهار والشمس تأتي بميعاد، وكل هذا ألا يجعل الإنسان يفكر من أتى بهذا، من خلقه ولماذا خلقه، وهل يمكن أن يكون خلقه لنلعب ونلهو ونلبس ونتفسح وخلاص؟ هل ممكن ده؟ لذلك المؤمنون ماذا يقولون؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. استدلوا بالمبدأ على المعاد. ولذلك الرجل وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذا كان المبدأ منه والمرجع إليه، فكيف تكون الحياة ليست له؟ لا يمكن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فسبحان الله، شوف ربنا يذكر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، كل هذا مسخر لك أنت، أكرمك الله سبحانه وتعالى به. لماذا؟ لتعبده. فإذا كان الإنسان بعد كل هذا كفر، كيف يمكن أن يقول الإنسان الله يرحمه؟ كيف يرحمه؟ كيف يرحمه؟ يعني أنت يعني الناس اللي هي بتعمل اللي هي الرحمة للجميع دي، عارف لما أي واحدة نصرانية ولا واحدة ملحدة ولا أي حد يموت يقول لك ورحمتي وسعت كل شيء. أيوة عم، فسأكتبها للذين يتقون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام الذين كذبوا بالآيات والذين آمنوا بالآيات، قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. صح، ربنا كتبها لهؤلاء. إنما واحد يأتي الله بكل هذه الآيات البينات يعرض عنها ويكذب ويستهزئ بالرسول الذي جاء به بها ويقاتله، وبعد ذلك نقول الله يرحمه. كيف يرحمه؟ كيف يرحمه؟ بل الله سبحانه وتعالى يشفي صدور المؤمنين منه. لذلك ربنا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده الإنسان يحمد الله على إهلاك أولئك الظالمين. فضل. قال ابن زيد في قوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، حين يذهب بالليل ويكور النهار عليه ويذهب بالنهار ويكور الليل عليه. فقوله وسخر الشمس والقمر، يقول تعالى ذكره وسخر الشمس والقمر لعباده ليعلموا بذلك عدد السنين والحساب ويعرفوا الليل من النهار لمصلحة معاشهم كل يجري لأجل مسمى. يقول كل ذلك يعني الشمس والقمر يجري لأجل مسمى يعني إلى قيام الساعة، وذلك إلى أن تكور الشمس وتنكدر النجوم. لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى. الأجل المسمى يمكن أن يكون معلوما، كما إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى تكتبوه، ده ممكن يعلم الإنسان هذا الأجل. ويمكن أن يكون الأجل المسمى معلوما للملائكة، كما أن الملك يؤمر بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. لكن إذا قال الله مسمى عنده فمعنى أنه لا يعلمه إلا الله. واضح؟ كما جاء في سورة الأنعام. قال وقيل معنى ذلك أن لكل واحد منهما منازل لا تعدوه ولا تقصر دونه، ألا هو العزيز الغفار. يقول تعالى ذكره ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه هذه النعم هو العزيز في انتقامه ممن عاداه الغفار لذنوب عباده التائبين إليه منها بعفوه لهم عنها. نلاحظ أن اسم العزيز تكرر هنا، جاء في أول السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الآن قال ألا هو العزيز الغفار. العزيز الغفار ده يدل على ماذا؟ يعني أول ما تلاقي كلمة المغفرة جاءت في السياق تعرف أن هذه السورة من السور التي هي إنذار للمشركين، وفيها أن المخاطبين ليسوا ممن حق عليهم القول، لأن في سور في القرآن نزلت لمن حق عليهم القول، كما جاء في سورة ياسين، كما جاء في سورة الأنعام. سورة الأنعام من أولها لآخرها عن أولئك الذين كذبوا بآيات الله وأنهم سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. واضح؟ لكن هذه السورة شباب هي سورة يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده وينذرهم بها ويحثهم على التوبة. لذلك طبيعي جدا كان يأتي فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سيأتي في هذا. طيب ألا هو العزيز الغفار فيها معنى أن الله أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل أن تتقيه وأن تخافه وأهل أن تستغفره. والثنائية دي تأتي في القرآن كثيرا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكلمة ألا هو العزيز الغفار تدل على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة أولئك إن تابوا، مع أنهم كذبوا على الله وافتروا على الله وأشركوا بالله، لكن إن تابوا فإن الله تبارك وتعالى يغفر لهم. ألا هو العزيز الغفار. تفضل. قال القول في تأويل قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. لاحظ ان ما يأتي في هذه السورة كما قلت لكم هو آيات. كلمة آيات يعني دلائل وبراهين. فربنا تبارك وتعالى ذكر أولا الآيات التي في الآفاق، وسيذكر الآيات التي في النفس، لأن الله تبارك وتعالى يعني يبين الآيات في الآفاق وفي النفس وفي الوحي، فضلا عن الآيات التي يأتي بها كل نبي. تمام؟ يعني عندنا الآيات الأربعة هذه، آيات في الآفاق الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والليل والنهار، وعندنا آيات في النفس خلق النفس وأطوار خلق النفس، ومنها كذلك الآيات في الوحي، ومنها آيات الأنبياء زي عصا موسى وزي ناقد صالح وغير ذلك. فربنا تبارك وتعالى قال خلقكم من نفس واحدة، تمام، وسيأتي بيانها طبعا آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله خلق، أولا أن الله خلقك، وأن الله لما خلقك لم يترك وإنما يدبر أمرك، صح ولا لا؟ فربنا خلق ودبر وهدى ورزق وأنعم ورحمه، فكيف يمكن أن يعبد غيره؟ أو كيف يمكن أن يتخذ وليا من دون الله؟ كيف؟ كل ما يأتي في السورة من آيات الله هو بيان لهذا الجواب، ألا لله الدين الخالص. ده مفتاح السورة شباب، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. تفضل. جزاكم الله خيرا. قال يقول تعالى ذكره: خلقكم أيها الناس من نفس واحدة، يعني من آدم، ثم جعل منها زوجها. يقول: ثم جعل من آدم زوجه حواء، وذلك أن الله خلقها من ضلع من أضلاعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. قال بإسناد عن قتادة قوله: خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، ثم خلق منها زوجها حواء، خلقها من ضلع من أضلاعه. فإن قال قائل: وكيف قيل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها؟ وإنما خلق ولد آدم من آدم وزوجته، ولا شك أن الوالدين قبل الولد. فإن في ذلك أقوالا، أحدها أن يقال قيل ذلك لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج كل نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة، ثم أسكنه بعد ذلك الجنة، وخلق بعد ذلك حواء من ضلع من أضلاعه. فهذا قول. والآخر أن العرب ربما أخبر الرجل منهم عن رجل بفعلين، فيرد الأول منهما في المعنى بثم إذا كان من خبر المتكلم، كما يقال: قد بلغني ما كان منك اليوم، ثم ما كان منك أمس أعجب، فذلك نسق من خبر المتكلم. والوجه الآخر أن يكون خلقه الزوج مردودا على واحدة، كأنه قيل خلقكم من نفس وحدها ثم جعل منها زوجها، فيكون في واحدة معنى خلقها وحدها، كما قال الراجز: أعددته للخصم ذي التعدي كوحته منك بدون الجهد، بمعنى الذي إذا تعدى كوحته، ومعنى كوحته غلبته. والقول الذي يقوله أهل العلم أولى بالصواب، وهو القول الأول الذي ذكرت أنه يقال إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه قبل أن يخلق حواء، وبذلك جاءت الرواية عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقولان الآخران على مذهب أهل العربية. وقوله طبعا هي الآية تبين قدرة الله تبارك وتعالى، وتبين نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، وتبين تدبيره لعباده، ليستدل بذلك على أنه ينبغي أن يكون الدين الخالص لله سبحانه وتعالى وحده. هذا التقديم والتأخير كثيرا ما يهتم به أهل العربية. لماذا؟ لأن هم يظنون، يعني هم عندهم قياس نحوي، فيظنون مثلا ان لازم المبتدا ياتي قبل الخبر او الفعل قبل الايه او الفاعل قبل المفعول، فاذا حصل لابد ان يلتمسوا سبب. انا لا ارى ذلك صحيحا، وارى ان العرب اذا تكلمت بكلام فيكون هذا الكلام محكما، لا يصح ان نجعل ان القياس مثلا ينبغي ان يقدم الفاعل على المفعول، فبالتالي لو قدم المفعول يبقى هنا لابد ان يكون السبب. لا، عادي ياتي في لسان العرب في القران، هو القران مش بلسان العرب، بلسان عربي مبين، عادي جدا جدا. يعني واذ ابتلى ابراهيم ربه، عادي جدا، امر عادي. فلماذا جعلنا انه يجب او القياس أن يأتي الفاعل مثلا ثم يأتي المفعول؟ من أين عرفناها؟ من أين عرفنا أن هذا هو حقيقة الكلام؟ لا، إذا كانت العرب تكلمت بهذا وبهذا فخلاص. فالشاهد أنه أحيانا أهل اللغة بناء على هذا القياس ينظرون إلى النص القرآني أو الآيات القرآنية ويحاولون أن يعرفوا السبب. هو ممكن ما يكونش لها السبب اللي في دماغهم هم، لأن هم تصوروا أن يجب أن يكون السياق على نسق معين. لا، هذا لا يلزم. طيب تفضل أكمل. قال وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يقول تعالى ذكره وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من الإبل زوجين ومن البقر زوجين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، كما قال جل ثناؤه ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قال وبإسناده عن مجاهد قوله. لاحظ هنا ربنا قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومعنى أنزل لأن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام هذه الأنعام وبين ما يحل منها وما لا يحل، وبين كذلك جهل المشركين الذين حرموا منها ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر الأنعام ليبين المنة بها، أنه سخرها وذللها، ذللها نفس التذليل. هذا تلاقي بنت صغيرة قد كده سحبة مثلا بقرة، يعني لو البقرة دي لمستها لمسة طيارها، من الذي ذللها؟ أقصد أقول إن دي آية ممكن أنت ما تلتفتش ليها، صح ولا لا؟ يعني كام واحد فلاح بيعدي مثلا بنته الصغيرة بتمسك البقرة أو بيمسك الجمل مثلا بجماعة الأعراب أو كده، ولا في دماغه إن الجمل ده ممكن يشوطه شوطة، فاهم؟ لكن من الذي ذلله وسخره؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الحيوانات ليست مذللة، فالمفروض أنت تعرف أن هذه ليست مذللة، الأسد أو النمر أو أي واحد من المتوحشين دول مفترسين. يعني إشمعنى أنت ربنا سبحانه وتعالى ذلل لك البقر والغنم والإبل وكذا؟ لابد أن تكون فيها آية، وإن لكم في الأنعام لعبرة. فربنا سبحانه وتعالى يبين هنا، يبين تدبيره ويبين تذليله ويبين رحمته تبارك وتعالى. لا، كلمة خلق تدل فقط على الخلق، إنما الإنزال فيه أن الله أنزل حكمها، وأن الله بيّن لنا ما يحل منها وما لا يحل. فالإنزال ليس مجرد الخلق، الخلق هي آية، لكن الله سبحانه وتعالى هنا لا يريد أن يبين أنه خلقها فقط، وإنما أنه أنزل علينا أحكامها وبين لنا ما يحل وما لا يحل. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، اللي ذكرت في سورة الأنعام. طيب مين حفظ الآية شباب اللي في سورة الأنعام؟ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. تمام كده شباب؟ قال عن مجاهد قوله من الأنعام ثمانية أزواج، قال من الإبل والبقر والضأن والمعز. أنا عايزك تفهم الآيات يا شباب، عشان مهم جدا أنك تعرف ثلاث أسئلة، الجواب عن ثلاث أسئلة: ما الأمر المستدل له؟ وما الأمر المستدل به؟ وما وجه الاستدلال؟ ربنا تبارك وتعالى هنا على ماذا يقيم الآيات؟ على ماذا؟ على أنه الإله الحق، وعلى أن القرآن حق، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، تمام؟ وأن لله الدين الخالص. طب ما الوجه هنا؟ أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلقه للسماوات والأرض وتكوير الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر، وذكر خلق الإنسان، تمام؟ وذكر كذلك إنزال الأنعام. طيب احنا عرفنا، طب ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال يا شباب أن الله تبارك وتعالى يبين أنه خلق الإنسان وأنه دبر أمره. لا يمكن أن يكون كل هذا ليلعب الإنسان ويلهو، هذا بالحق. يعني لابد أن يكون هذا الإنسان مرعي لغاية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبقى الإنسان الله سبحانه وتعالى يبين أنه خلقه ودبره ورعاه وسخر له وذلل له، ليه؟ عشان يتخذ دينه لهوا ولعبا ولا بالحق؟ يبقى في حق بقى هنا، أنت لابد أن تطلب هذا الحق. يعني تصور، أضرب لك مثال، تصور نادي، عشان أحاول أقرب لك الفكرة، تصور نادي راحوا جابوا لاعب صرفوا عليه وجابوا له فيلا وأكلوه وشربوه، وبعدين جايبينه عشان يقضي الأجازة يعني؟ لا، عشان يلعب، صح؟ طب افرض قصر في اللعب، روح على طول. يعني أقصد أقول إن الإنسان بعقلي يفهم أن الرعاية والتدبير لابد أن يكون فيها غاية، وإلا تكون سفاهة، فهم كذا؟ ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، فربنا تبارك وتعالى يبين أنه خلق ودبر وهدى وأنعم ورزق ورحم وسخر الإنسان وذلل، ليه؟ بلابد أن هذا الإنسان يكون مأمورا بالشكر ومأمورا كذلك بالإيه؟ بالعبادة. تفضل. أحسن الله إليكم. عن قتادة قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، من كل واحد زوج. عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يعني من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الإبل اثنين، وقوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يقول تعالى: ذكره يبتدئ خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وذلك أنه يحدث فيها نطفة ثم يجعلها علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم ينشئه خلقا آخر تبارك الله ربنا وتعالى، فذلك خلقه إياه خلقا بعد خلق. قال: عن سماك عن كلمة: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة. وبإسناده عن مجاهد قوله: خلقا من بعد خلق، قال: نطفة ثم ما يتبعها حتى تم خلقه. وبإسناده عن قتادة: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحما ثم أنبت الشعر طوار الخلق. وبإسناده عن عكرمة في قوله: يخلقكم كل في بطون. هذه الآيات شباب، كل هذه الآيات إبطال لمن يظن أنه خلق باطلا، لأن الله يبين أنه شوف: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. لذلك لما الرجل في سورة الكهف كان يحاور صاحبه الكافر فقال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ انت فاهمين الاستدلال ده؟ الاستدلال ده بليغ جدا على فكرة. يعني الاستدلال هي مش بقدرة الله فقط، يعني الله الذي دبرك في هذه المراحل يخلقك لتلعب، تعيش سدى، تأكل وتتمتع وخلاص. لذلك كلمة يحسب الإنسان أن يترك سدى فيها معنيان تفسيران لأهل العلم. الأول: السدى هو الهمل، الإبل السدى التي لا راعي لها، بترعى في أي مكان. والمعنى الثاني: الذي لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى. يبقى المعنى الأول في السدى الهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى، والثاني: لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى. فربنا يقول لك: أنت هل ممكن تحسب أن بعد كل هذا الخلق والتدبير أنك أنت لا تؤمر ولا تنهى، أو لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازى، أو أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل تظن أنه يمكن أن أسويك بمن آمن واتقى وأصلح؟ لا يمكن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن في عدل الله، واضح؟ يبقى الاستدلال بكل هذا شباب هو آية على أن الله سبحانه وتعالى خلق بالحق، الذي خلق ودبر هذه المراحل خلق بالحق. تفضل. قال: عن عكرمة في قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال: بخلق بعد الخلق علاقة ثم مضغة ثم عظام. اسنادي عن السدي في قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال: يكونون نطفة ثم يكونون علقا ثم يكونون مضغا ثم يكونون عظاما ثم ينفخ فيهم الروح قال: وبإسناده قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة. وقال آخرون: بل معنى ذلك: يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد خلقه إياكم في ظهر آدم، قال: فذلك هو الخلق من بعد الخلق. ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال: قال ابن زيد: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، قال: خلقا في البطون من بعد الخلق الأول الذي خلقكم في ظهر آدم، وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة ومجاهد، وقال في ذلك مثل قولهما، لأن الله عز وجل أخبر أنه يخلقنا خلقا من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث، ولم يخبر أنه يخلقنا في بطون أمهاتنا من بعد خلقنا في ظهر آدم. نعم. وذلك لحظة شباب، دقة كده وانت بتنظر لأقوال المفسرين في الخلاف. الخلاف ثلاثة أنواع. في خلاف اللي هو بيسموه التضاد، لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال، تمام؟ واختلاف التنوع اللي هو اختلاف جهة الحكم، زي ما أنا بقول لك كده إن أنا بحكم على راوي بأن هذا الراوي ثقة في روايته عن الزهري، مثلا معمر ثقة في روايته عن الزهري وضعيف في روايته عن أيوب، هل القولين دول ممكن يجتمعان؟ لا. يجتمعان عادي جدا، يعني هو الراوي ده ثقة في روايته عن أيوب في روايته عن الزهري وضعيف في روايته عن أيوب، صح ولا لا؟ عادي جدا. طيب بعد كده اختلاف اللفظ اللي هو التعبير عن المعنى الواحد بإيه؟ بألفاظ متنوعة. أغلب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف اللفظ أو اختلاف التنوع. من الأمور المهمة اللي لازم تفهمها، ليس كون المعنى صحيحا يدل أنه تفسير للآية. يعني المعنى ممكن يكون صحيح بس مش لازم يكون تفسير للآية. مثلا المعنى الذي ذكره ابن زيد معنى صحيح، أن الله خلقنا خلقا من بعد خلق، خلقا في البطون من بعد الخلق الأول الذي خلقكم في ظهر آدم، مش ده معنى صح؟ معنى صحيح. بس الطبري هنا يريد أن يقول هل هو المراد من الآية في سورة الزمر أم لا، ده بقى أمر أخص، فهمنا كده؟ فلذلك هو رجح القول الأول بدلالة ماذا؟ بدلالة في ظلمات ثلاث. تفضل. قال أحسن الله إليكم، وذلك نحو قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الآية. طبعا كل الأمور دي الإنسان لم يرها لكن الله أعلمه بها. قال وقوله في ظلمات ثلاث، يعني في ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. وبنحو طبعا لازم تفهموا شباب إن هذه الآيات انت قد تقرأها هنا وتنظر فيها الى جانب معين، لكن اذا نظرت الى زمن نزول هذه الايات ومن الذي جاء بتلك الايات ستعرف كيف كانت ايات بينات لاهل الكتاب وللمشركين، لان الذي جاء بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، ليس عنده كتاب يتلو ولم يكن يخط بيمينه ولم يكن يعلم عند احد. لذلك ايه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بعض العلماء يقول من مثله يعني من مثل محمد، يكون ليس عنده كتاب يتلو أو يقرأ، هات واحد زيه كده يجيب الآيات دي، فهمنا كده؟ فالشاهد إن أنت ممكن لا تتصور قدر قوة هذه الآيات الآن، عادي تقول طب ما الحاجات دي اتعرفت، لا، انظر لهذه الآيات في سياقها الزمني لتعرف كم كان هذا القرآن آية بينة عظيمة. لذلك ربنا قال لما هم قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ لما قل إنما الآيات عند الله إلى آخر ذلك، وقال أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ده كفاية، ده كفاية. في ظلمات ثلاث. طيب تفضل. من رواية سماك عن عكرمة. قال ذكر من قال من ذلك عن سماك عن عكرمة في ظلمات ثلاث، قال ظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة، وبإسناد عن سماك عن عكرمة قال في ظلمات ثلاث قال البطن والمشيمة والرحم، وبإسناده عن ابن عباس في ظلمات ثلاث قال يعني بالظلمات الثلاث بطن أمه والرحم والمشيمة، وبإسناده عن مجاهد قوله في ظلمات ثلاث قال بطن والرحم والمشيمة، وبإسناد عن قتادة في ظلمات ثلاث المشيمة والرحم والبطن، وفي إسناد عن السدي في ظلمات ثلاث قال ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، وبإسناد قال ابن زيد في قوله في ظلمات ثلاث قال المشيمة في الرحم والرحم في البطن، وفي قوله وبإسناد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في ظلمات ثلاث الرحم والمشيمة والبطن، والمشيمة التي تكون على الوادي إذا خرج وهي من الدواب السلا. قال وقول ذلكم الله ربكم يقول تعالى ذلكم الله. يا شباب دي أنا عايز واحد منكم يجمع كلمة ذلكم الله من القرآن كله. طبعا أنا بحب أجمع إنك تجمع ده بيدك، لكن تيسيرا عليك كبداية يعني اجمعها مثلا من البحث القرآني، شوف كل كلمة ستأتي بعد كلمة ذلكم الله أو ذلكم الله ربكم، شوف قدر العلم الذي ستتعلمه من بعد هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لا تأتي إلا لبيان حجج الله تبارك وتعالى وآياته على أنه الخالق الواحد القهار الرب الحق وهكذا. فكلمة ذلكم الله يأتي، لذلك يأتي بعدها ذلكم الله فأنا تؤفكون، مثلا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فذلكم الله دي لما تأتي لازم تنتبه لها. طبعا جاءت في سورة الأنعام وفي غيرها من السور. حاول تجعل ده تدريب ليك، يعني حتى وانت هنا في المخيم في أوقات الفراغ حاول تجمع الحاجات اللي أنا بطلبها منك عشان تشوف إزاي إنك لما بتجمع نظائر في القرآن بتحصل على علم كبير لم يأتيك من السورة وحدها. ذلكم الله ربكم، يعني كل ما تقدم من أول كلمة خلق السماوات إلى هذا هو معنى الرب. فالرب، الرب يعني هو السورة دي تبين أن الرب الواحد هو الإله الواحد. الرب فيها معنى التدبير، وفيها معنى التربية، وفيها معنى الهداية. فكلمة ذلكم الله ربكم لوحدها كده هي الدليل والمدلول. ذلكم الله يعني هو الإله الواحد. لماذا؟ لأنه ربنا. لذلك نحن نقول الحمد لله رب العالمين، الرب الذي خلق وأنزل وسخر ودبر وكور، وكل هذا ذلكم الله ربكم. قال وقوله ذلكم الله ربكم، يقول تعالى ذكره هذا الذي فعل هذه الأفعال أيها الناس هو ربكم، لا من لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ولا يسق إليكم. لاحظ في كلمة كذا كلمة الله والرب والولي، هذه الألفاظ تذكر كثيرا لازم تنتبه لها. الله والرب والولي والحكم، كل هذه الألفاظ تذكر عن الله في كل سياق. يعني أحيانا أفغير الله أبتغي حكما، ليه؟ هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، خلاص يحكم بالكتاب. لكن هنا ذلكم الله ربكم، يعني يريد أن يبين كلمة الرب هنا هي أفعال الله. لأن مهم جدا أنك تفهم دلالة كلمة الرب وكلمة الله. كلمة الله هي فعلك أنت لله وهو العبادة، إن كلمة الرب هي أفعال الله لك. الرب الذي خلق ودبر وسخر وأنزل وأنعم ورحم ويملك الضر والنفع، كل شيء لفعل الله يرجع إلى كلمة الرب. فهمنا كده؟ ماشي. أيوة الله يفتح عليك، صحيح. قال يقول تعالى ذكره هذا الذي فعل هذه الأفعال أيها الناس وربكم، لمن لا يجلب نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا ولا يسوق لكم خيرا ولا يدفع عنكم سوءا من أوثانكم وآلهتكم. وقوله له الملك، يقول جعل له الملك، يعني كل الذي ذكر هذا وله الملك يبطل والذين اتخذوا من دونه أولياء. يعني كل ما ذكر ده شباب هو هو هو لأمرين، الاستدلال للأمرين اللي ذكرا، ألا لله الدين الخالص وإبطال والذين اتخذوا من دونه أولياء. يعني السورة، لذلك شباب القرآن هو الدليل والمدلول، هو الأمر الذي نريد أن نثبته ولن تثبته بأفضل منه. مع أن كل آية نبي من الأنبياء، يعني الناقة لما طلعت، الناقة دي كان فيها إيه؟ بتثبت صدق صالح عليه السلام، صحيح ولا لا؟ وآية مثلا موسى بتثبت صدقه. لا، القرآن ما هوش مجرد إثبات صدق النبوة، لا، ده هو هدى ونور وبينات، وهو الدليل الذي نريد أن نستدل له، وهو الذي نستدل به. فهمنا كده؟ فشوف ذلكم الله ربكم، هو ربنا ذكر أمرين، ألا لله الدين الخالص، ذكر أدلته، والذين اتخذوا من دون الله أولياء أبطل ما هم عليه. شوف يعني كلام بين. لذلك شباب لما واحد يدخل في مناظرة اليهود أو النصارى أو المشركين أو الملحدين بغير هذا الكتاب، أنا أتذكر ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لما يكون واحد معه هذا النور المبين ولا يجاهد به أولئك، ده هو يبقى داخل كده الحرب دي أبيض مش مع حاجة. فهمت كده؟ هذا هو الحق. لذلك ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا لأنذركم به ومن بلغ. قل إنما أنذركم بالوحي، لكن من الذي يستخرج من الوحي ما فيه؟ ده بقى فضل من الله، ده يحتاج تعب وبذل. لكن انت لازم تفهم من القرآن ده لوحده كده، يعني انت ممكن ايه، زي ما قلت لك ان كثير من الشباب بياخد ثواب في القرآن بس، هو بيفتح يقول لك خلقكم دي فيها 10 حسنات الخاء، لا، ده اقل شيء، هذا هو النور المبين. فانت لو انت جمعت الالفاظ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كل حق في الاسلام، كل الحقوق الكبرى في الاسلام لابد ان يكون الله بينها هنا وبين حججها، وكل باطل لابد ان يكون الله بين بطلانه هنا. فأي واحد يريد أن يتجاوز هذا الكتاب في أي حق يريد أن يحقه وأي باطل يريد أن يبطله، ده بيحلم، ده يكون جزء من المشكلة مش جزء من الحل. واضح؟ وده اللي بيحصل كتير. كتير من الشباب يدخل في مناظرات يقول لك أصل دول كفار، كيف نناقشهم بالقرآن؟ ليه؟ أمال أبو جهل ده كان إيه؟ كان طالب علم؟ أبو جهل كان بيحضر دروس مثلا ولا حاجة يعني؟ أبو جهل وعبد الله بن أمية والجيش ده كله دول كانوا إيه؟ هل كانوا بيكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا بيكذبوه وكانوا بيدعوا أنه افترى على الله وتقول على الله، ومع ذلك ربنا أقام به الحجة وجعل فيه الكفاية والاستغناء. شوف الألفاظ الجميلة، ليس منا من لم يتغنى، البخاري يحملها على يستغني به، تمام. واللفظ الآخر أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك كفاية يا عبه. لذلك لما هم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، خلاص شوف السياق، الذين لا يعلمون معناها المشركين، اعرف كده كلمة الذين لا يعلمون لما تذكر في القرآن معناها المشركين تمييزا لهم عن أهل الكتاب. لذلك ربنا قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون، تمام، يعني انتوا بيتوا زي المشركين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. بعدين قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الذي من شأنه أن يؤمن خلاص جاءه البيان، الباقيين دول مش من شأنهم أن يؤمنوا، انتهت. يعني أنت المفروض تعرف أن لا يمكن أن يكون هناك حق في الإسلام تريد أن تثبته إلا ويكون هذا الكتاب بيّنه أتم بيان، ولا يأتونك مثلا إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأنت تيجي تقول طب إزاي ده أنا هناقش ملحد؟ أيوة ما هو ده كان نزل للكفار، نزل للمشركين واليهود والنصارى وحتى المنافق. أنت تتخيل المنافق يخاطب هنا بالقرآن؟ سورة النساء كلها موعظة للمنافق بخلاف سورة التوبة التي فضحت المنافق، لأن في سور بتفضح وسور بتوعظ. سورة النساء بتوعظ المنافق، التوبة بتفضحه، فهم؟ فاللي أنا عايز أقوله لك إن أنت شوف كلمة ذلكم الله ربكم دي كده كده، كل ما الجزء اللي هو من أول خلق السماوات والأرض إلى كلمة ذلكم الله ربكم، ده كله بيان للأمرين اللذان ذكر في أول السورة، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، تثبت هذا الحق وتبطل هذا الباطل، له الملك. فتح الله عليكم. قال وقوله له الملك يقول جل وعز لربكم أيها الناس الذي صفته ما وصف لكم وقدرته ما بين لكم الملك ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما لا لغيره، فأما ملوك الدنيا فإنما يملك أحدهم شيئا دون شيء فإنما له خاص من دون الملك، وأما الملك التام الذي هو ملك للإطلاق فلله الواحد القهار. وقوله لا إله إلا هو، الآية أخرى في لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة فاطر، وهي أيضا سورة فاطر قريبة من يعني مما نزلت له هذه السورة المباركة سورة الزمر، لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج إلى آخر ذلك، قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني يبين الله سبحانه وتعالى أن أولئك اتخذوا أولياء لا هم خلقوا ولا دبروا ولا يملكون. لذلك شباب الكفار يوم القيامة ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو، ده يدل أن هم خالفوا الوحي وخالفوا العقل، لأن هم مش المشكلة أن هم خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا القرآن، لا هم سفهاء. وهذا القرآن يبين أن أولئك على الباطل الصريح، يعني هم يجعلون الصحابة اللي هم آمنوا على الباطل، فربنا يبين من. لذلك ربنا قال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، المفتون هو الشيطان، هم بيقولوا انت عليك جن يعني تتنزل عليك الشياطين. فلذلك ربنا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، الشياطين بتنزل عليكم انتم اصلا، يعني انتم بتقولوا ده هو من الشياطين، انما اللي احنا عليه هو الحق الايه الصريح. فالشاهد ان هذه الايات تدل على ان هؤلاء كانوا ابعد ما يكون عن العقل وعن العلم، ومع ذلك كانوا يسخرون من الذين آمنوا. لذلك ربنا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. مش دلوقتي ساعات واحد من الملحدين يستهزأ بالمؤمن، انت بتصوم وبتتحجبي، هو الاستهزاء ده سلاح يصدونك به عن سبيل الله. لذلك محكمات الإسلام شباب هي اليقين اللي بيدخل في قلب المؤمن يجعله يتحول من مؤمن خايفين من انه يرتاب ويشك ويلحد الى مؤمن قوي لا نخاف عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لأن ليست المشكلة في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. لذلك ربنا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وشاء ربك ما فعلوه فذروا ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. مش أي واحد بيصغى لهؤلاء، تمام. يعني أنا لما أعطيت محاضرة قبل ذلك للنساء بعنوان إني على بينة من ربي، تكلمت عن ان الخطاب النسوي او العلماني او اي خطاب من الخطابات اللي بتصدر للمرأة لا يمكن ابدا ان يستهدف المرأة الثابتة، وانما يستهدف المذبذبة، هو ده عايز يصطاد دي، فاهم؟ لذلك ربنا قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يبقى ده معناه ان في ناس هتصدك. ما معنى لا يصدنك؟ يعني لا تكن خفيفا. طب ده ازاي الشاب مش هيكون خفيف وهو علاقته بالاسلام شويه شبهات بس او شويه مقاطع على يوتيوب؟ لا، لازم اليقين، وهذا اليقين لا ياتي الا بالعلم. لذلك انا يعني الكلمه اللي انا عددتها لكم ان شاء الله اللي هي حوالي 10 وصايا، اول وصيه فيها اذا لم تكن تصبر على العلم انسى انك انت تبلغ اي شيء. الصبر على التعلم هو مفتاح كل خير فيما بعد، ده الاصل. اذا لم تكن صابرا على تعلم الايمان والعمل الصالح وتعلم اليقين خلاص انت عايز تتكلم في ايه بعد كده؟ اي تفاصيل تاتي بعد العلم؟ فهمنا كده يا شباب؟ فلذلك عدد كبير جدا من الشباب ممكن يكون على طاعة وعلى خير لكنه مذبذب، يعبد الله على حرف، يقبل الشبهة، ليس مطمئن الإيمان، يعني ما هوش عارف انت، عنده شكوك، عنده ريب. ليه؟ لأنه لم يتضلع من هذا الكتاب. أما الذي تأسس على هذا الكتاب فهو على يقين. ذلك ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة. فبقدر ما يكون عندك علم بهذا الكتاب وتتضلع منه، تشرب منه شرب كده وتبقى حياتك كلها عايشة عليه، بقدر ما يكون عندك من اليقين ما تقوى به على بلاء الدنيا وعلى كبدها وفتنها لكن واحد لا، ما يوش علاقة بالقرآن أصلا يا شباب، طب منين؟ منين أنت هتتسلح فين؟ ما هو أنت الشبهات كتيرة والشهوات والفتن وأنت ضعيف. فإيه هو السلاح اللي معاك؟ هو السلاح، أحد أعظم الأسلحة في هذا هو الإكثار من الاهتداء بكتاب الله. تفضل. جزاكم الله خيرا. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو. لاحظ، لا إله إلا هو، هذا ده تكرار لألا لله الدين الخالص. يبقى لا إله إلا هو من أخص ما نزلت له السورة. فأنا تصرفون، أنا تصرفون أو أنا تؤفكون، كل هذا يأتي إمتى؟ لا بد أن يكون سبق بآيات بينات. مثلا أضرب لكم مثال، قال الله عز وجل في نقض ما عليه النصارى، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وبعد كده لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. تمام. ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كلمة كان يأكلان الطعام وحدها تجعل من عنده أدنى ذرة عقل يعلم أنهما ليس إلهين، صح ولا لا؟ كان يأكلان الطعام. ماذا جاء بعدها؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. تبيين الآيات معناه أن الله تبارك وتعالى يذكر حججا بالغة لا ينكرها إلا مكابر. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. فكلمة أن يؤفكون وأن يصرفون تدل على ماذا؟ تدل على أن الحجة قامت على هؤلاء بأن لله الدين الخالص وبإبطال اتخاذ ولي من دون الله. لا إله إلا هو فأنا تصرفون. شوف بعد كده بقى، طبعا أنا تصرفون، تفضل كملها عشان ندخل في أي بعدها. قال وقوله لا إله إلا هو فأنا تصرفون، يقول تعالى ذكره لا ينبغي أن يكون معبود سواه ولا تصلح العبادة إلا له، فأنا تصرفون، يقول تعالى ذكره فأنا تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم الذي هذه الصفة صفته إلى عبادة من لا ضر عنده لكم ولا نفع. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل عن وبإسناد عن قتادة فأنا تصرفون قال كقوله تؤفكون، وبإسناد عن السدي فأنا تصرفون قال للمشركين أنا تصرف عقولكم عن هذا القول. طبعا لاحظ هنا، أنا عايزك تركز شوية في الخطاب لما ربنا يقول أنا تصرفون أو يقول ثم هم يصدفون. ركز في الفكرة دي دقيقة شوية. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام من أولها لآخرها يبين أن جماعة من الناس بينت لهم الآيات البينات فكفروا بها وكذبوا واستهزأوا وسخروا. حلو كده؟ تمام. ويأتي مثلا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وكلمة نصرف معناها أن احنا لم نذكر لهم آية واحدة على الأمر، ده احنا صرفناها ومع ذلك يصدفون. والصدف هو أشد الإعراض، يعني ده مش بيعرض بس، ده أشد الإعراض، وهم ينهون عنه وينأون عنه. تلاحظ ان سورة الانعام بتبين ايه؟ افعالهم التي بسببها الله سبحانه وتعالى حرمهم الايمان او الهدى. خلاص، ان هم كذبوا واستهزأوا واعرضوا وهكذا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بس هنا لا، هنا ربنا قال هنا الخطاب لهم فأنا تصرفون، ده معنى إيه؟ ده معنى أن هؤلاء يمكن أن يؤمنوا. ولذلك سيأتي في السورة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا. فأنت لازم تلاحظ الحاجات ده يا شباب، ما تمرش منك على كده، ما تجيش تقول لحد يؤفكون. طيب كلمة يصدفون لم تأتي في القرآن إلا في الأنعام، ليه؟ لازم تركز، لازم في حاجة هنا. طب إمتى يقول تؤفكون وإمتى يقول تصرفون؟ برضو لازم تركز فيها، تمام؟ طيب يبقى الشاهد أن الله سبحانه وتعالى لما قال فأنا تصرفون ده معناها أنه ما كان ينبغي لكم أبدا أن تصرفوا عن تلك الآيات، بل ينبغي أن تكون تلك الآيات سببا لقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته وليس البعد عنه. لا لا لا لا لا بالعكس، لا ما جاتش عقوبة خالص هنا. ربنا ما ربنا لم يذكر أنه عاقبهم، ربنا يقول لهم يقول لهم فأنا تصرفون، أنتم إنكار، غير لما ربنا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة أو كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا، ده موضع آخر، ده حاجة، ده أمر وده أمر، ده خطاب وده خطاب، فهمت كده؟ زي ما كان نوح مثلا بيكلمهم في الأول عليه السلام ويبين لهم الآيات ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، شوف الخطاب، لكن بعد كده ماذا قال؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، وبعدين إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. لازم تفهم كل حاجة لها موضع، فهمت؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفور وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سبحان الله، نلاحظ هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذه الآية بعدما ربنا بين الآيات قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين هنا يبين غناه. احنا قلنا ان اي اسم من اسماء الله تبارك وتعالى يأتي لابد ان ننتبه له، فربنا هنا يبين غناه عن العالمين كما قال موسى لقوم ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد، وكما جاء كثير في القرآن هذا الاصل. من الامور اللي لفتت نظري جدا في استغناء الله عن عباده ان اكثر الايات التي ذكر فيها هذا الاستغناء الايات المكية، عدد الصحابة قليل جدا ومع ذلك يبين الله سبحانه وتعالى غناه عن العالمين. ويأتي كثيرا من تزكى فإنما يتزكى لنفسه كلها في القرآن المكي. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه. ده, ده, ده, ده الأمر ده عظيم جدا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد في سورة فاطر. ليه يا شباب؟ ليعلم كل إنسان أن دخوله في هذا الدين لنفسه، وهذا شاهد من كفر فلا يحزنك كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، لنفسك مش لله. المعنى ده يجعل الإنسان يستمسك بالدين. ليه؟ لأن الله غني عنك، هو ربنا يحب لك التوبة نعم، لكنه غني عنك وعن العالمين. وأنا أنا أنا لما أقرأ هذه الآيات في سياقها الزمني 3 4 5 6 10 20 70 حوالين النبي صلى الله عليه وسلم والباقي كله كفار، وربنا يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، كفروا وتولوا واستغنى الله، وإن كانت هي نزلت في سورة التغابن لكن تدل على نفس هذا المعنى. يعني المعنى ده عظيم جدا يا شباب، إنك تعرف أن الله غني، لو كفر يعني إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد، الأمر ده عظيم جدا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لكن شوف التكملة ولا يرضى لعباده الكفر، هو غني لكنه يحب الإيمان ويفرح بالتوبة ويفرح بتوبة التائب ويرضى عن الإيمان ولا يرضى الكفر. فسبحان الله، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. تفضل. فتح الله عليكم. قال اختلف أهل التأويل في تأويل قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قال فقال بعضهم ذلك لخاص من الناس ومعناه إن تكفروا أيها المشركون بالله فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده المؤمنين الذين أخلصهم لعبادته وطاعته الكفر. لذلك لما جاء جماعة من الأعراب يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام ماذا قال الله لهم؟ يمنون عليك أن أسلموا؟ يعني قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إيه؟ إن كنتم صادقين. لأن الصادق في إيمانه لا يمكن أن يرى أنه يمن بإيمانه على الله، بس ده لو كان صادق، إنما اللي مش صادق هو اللي هيمن، فاهم كده؟ فكل الآيات دي تدل على هذا المعنى يا شباب، إنك لما بتجمع النظائر في الباب بيتضح ليك إن هذا الأمر من الأمور التي يريد الله منك أن تكون في قلبك. يعني ما ينفعش يا شباب، ما ينفعش يكون المعنى اللي تكرر ألف مرة في القرآن زي المعنى اللي جاء مرة أو مرتين، لا. فلما ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة يبين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من تزكى فإنما تزكى نفسي من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، تمام، وإن الله غني عنكم، ومثلا لو أن أولكم وآخركم، لما يكون معنى هذا شائع لازم يكون في قلبك وأمامك، ولابد أن يكون في أنت كداعي إلى الله تكون عارفه. لأن أنت ممكن كتير من الناس قبلت بعض الدعاء والله بيترجى الكافر ويتذلل له، قلت له ليه حبيبي ليه؟ أنت إذا أردت أن تكون داعيا إلى الله اهتدي بهدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله في القرآن له، من كفر فلا يحزنك كفره، أنت بينت لي وعلمته وفهمته، الرجل يعرض عنك ويسبك ويشتمك وانت تقول أصل أنا حريص عليه، قلت له هذا جهل دعوي، ده مش حرص، ده جهل. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لو يحزن وزعلان، واحد تاني يزعل من ان الملحد الفلاني عنده مليون متابع، او ان الفيديو الفلاني اللي هو بيضل الناس مثلا فيه مليون لايك، هل الحاجات دي تحزنك ام تشجعك على العمل؟ يبقى دي مشكلة يا شباب، ان انسان يأخذ ينسى حظا مما ذكر به، يكون ماسك طرف في العمل الصالح وينسى الوصايا المكملة له، يكون عالم أو داعي أو معلم وينسى أنه يهتدي بهدى الله في هذا الأمر، يضل على طول يقعد يحزن. واحد قال لي احنا بنصرف ملايين عشان نقابل المشاهير نكلمهم عن الإسلام، ملايين ليه؟ عشان انت فاكره بيديله معاد على طول الأسبوع الجاي، يعني بعد سنتين من الفلان المشهور اللاعب الكرة الفلاني أو الفلاني مديله معاد بعد سنتين يبقى يقابله ويقعد معه ربع ساعة ويدفع له ليه؟ عندك ملايين الشباب المسلم اللي مش عارفين نعمله دورات ولا مخيمات ولا كتب ولا نثبت رأس المال اللي عندنا، وبعدين بنفكر في هؤلاء، مش تروح تصرف لي ملايين دعوية عشان تاخد ربع ساعة مع فلان المشهور، فاهمين؟ أقصد أقولك إن لازم يكون في بصيرة في العلم والتعليم والدعوة، من جاءك يسعى وهو يخشى هو الأولى. يكون عندي شباب مسلم زي الورد في الجامعات وغيرهم وأبناء ونساء، دول أولى بإن احنا نبذل لهم، مش نروح لواحد اصلا اعرض. اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره، فاهمين؟ فشوف هذه العزه، ان تكفروا فان الله غني عنكم، اتقالت امتى؟ في القران المكي وسوره ابراهيم، مش سوره ابراهيم مكيه؟ طب ما هو جاء فيه هذا الامر، موسى قال لقومه ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا، والله العظيم الايه دي تنزل على قلب المؤمن شفاء، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أنت اللي منتفع. لما يجي واحد يدخل الدين يكون مشهور ونقعد نحسسه أنه هو بيمن علينا لا، ده أنت أول ما يدخل تقول له احمد الله الذي أنقذك من النار، إنما أنت بيك أو بغيرك الدين. شوف سيدنا نوح والله العظيم هذا الخطاب عشان تعرف أن أول رسول مثل آخر رسول. سيدنا نوح كان أمن معاه شوية ناس عشان كده قالوا الله أعلم بما في أنفسهم مش نفوسهم، لأنه مش صغارين، جمع قلة، فاهم؟ جميل، والله أعلم بما في أنفسهم مش صغارين. طيب بيقولي هو لقومه يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، خلاص ركزوا في السياق ده، جماعة بيقولوله، الجماعة اللي هم السفهاء بيقولوله لو الدين بتاعك ده حق كنا احنا أولى بيه، لأن احنا أفضل منك وانت اللي اتبعوك أراذل، ما نرى لكم علينا من فضل. فهو ماذا قال؟ شوف والله البيان في القرآن، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا على بينة خلاص، وآتاني رحمة من عنده، يبقى أنا على بينة وربنا اختصني أنا، فعميت عليكم، يعني هي بينة بس ربنا أعماكم عنها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ فاكرين أنا ممكن ألزمكم بقى وأقعد أقول لكم بالله عليكم عشان خاطري، بالله عليكم عشان العيش والملح اللي بيننا، أبدا مع نفسك. وبعدين ماذا قال؟ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. هم بيقولوا إزاي ربنا اختارهم؟ هو أعلم بما في أنفسهم، اختارهم فهمت كده؟ فالشاهد اللي أنا عايز أقوله أن الذي يريد أن يسلك طريق الأنبياء في باب لازم يتعلم هدي الله الذي هدى به الأنبياء في الباب ده، وإلا يبقى كده نسي حظا مما ذكر به. فيقول لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، صح؟ طب هذا الحرص ألم يبين الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حريصا؟ قال له من كفر فلا يحزنك كفره، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فشوف هذه الآية نور، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، صح؟ الله غني ولا يرضى الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. شوف كلمة يرضه لكم، الله يرضى لك أن تكون مؤمنا، يرضاه ولا يرضى لك أن تكون مشركا، لا يرضى لك أن تكون كافرا، يرضاه لك لأنه أمر يخصك أنت، إنما أنت لن تبلغ، لن تضر الله ولن تنفعه، فهم؟ فأنا عايزك تقرأ الآيات دي لما في مكة كده، شوف الآيات دي نزلت في مكة ودول المتكبرين اللي هم شايفين إن عدم دخولهم في الإسلام سبب في عدم صحة الإسلام. ربنا يقول لا، الله غني عنكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. تفضل. الطائفة الصحابة ايه اللي فيها بقى؟ لا ده اخبار، ده اخبار هذه الطائفة المؤمنة فقط في الدنيا. فهو يقول يا رب نحن المؤمنون الموحدون، ايوه طيب طبعا، لا هذا توسل بالعمل الصالح الذين هم عليه، يعني يا رب نحن الذين جئنا نجاهد في سبيلك ونحن فقط الذين نعبدك في الارض، فاذا هلكنا لن تعبد. ده كلام من اعلى التوسل والاستغاثه بالله سبحانه وتعالى، يعني ده ليس له شان بما نتكلم فيه نهائي. بالعكس هو الكلام ده لو كان مع الكفار، يعني لو كان بيقول للكفار لو انتم ما امنتوش ما حدش يؤمن غيركم، انما هو بيتكلم عن ناس مؤمنين هداهم الله للايمان، فبالعكس الكلام يبين بعضه بعضا. الله سبحانه وتعالى اراد لنا عبادته، لكن هذا لا يعني انه ليس غني عنا. لا هو غني عنا، لا غني عنا الله تبارك وتعالى وعن عبادتنا، لكنه يحب لنا ويرضى لنا العباده ويفرح بتوبه التائب، لكن هو لا تضره العباده، لا يضره الشرك ولا تنفعه العباده. هذه جهة وهذه جهة أخرى. تفضل. قالوا بإسناد عن عبس قوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الكفار الذين لم يدل الله أن يطهر قلوبهم فيقول لا إله إلا الله. ثم قال ولا يرضى لعباده الكفر وهم عباده المخلصون الذين قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم. طبعا الإسناد ده إسناد محتاج مراجعة، والأغلب الظن أن هذا الإسناد لا يثبت. لماذا؟ لأن معنى الآية أعم من ذلك بكثير. هنا هو يريد أن يخصص، يعني يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني أن الله غني عن إيمان الكافر. لا هذا ليس صحيح، الله غني عن إيمان الكافر وإيمان المؤمن الاثنين، فهمنا كده؟ والأمر الثاني ولا يرضى لعباد الكفر جعلها خاصة بالمؤمنين. لا، الله لا يرضى الكفر، لا يرضى كفر الكافر، هو قدره لكنه لا يرضاه. ليس هناك تلازم بين التقدير والرضا والمحبة. الله سبحانه وتعالى قد يقدر شيئا لا يحبه، تمام؟ كما قدر مثلا أن المؤمنين يهزموا مثلا في أحد وهو لا يحب ذلك، فهم؟ لكنه بمشيئة الله، فمشيئة الله سبحانه وتعالى تكون بحكمته، قد تكون في شيء يحبه أو شيء لا يحبه، تمام؟ إنما ما يأمر الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في شيء يحبه. فكلمة ولا يرضى لعباد الكفر عامة، وكلمة غني عنكم عامة كذلك. تفضل. وبإسناد عن السدي ولا يرضى لعباده الكفر قال لا يرضى لعباده المؤمنين أن يكفروا، وقال آخرون بل ذلك عام لجميع الناس، ومعناه أيها الناس إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لكم أن تكفروا به. والصواب من القول في ذلك ما قال جل ثناؤه إن تكفروا بالله أيها الكفار به فإن الله غني عن إيمانكم وعبادتكم إياه، ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى ولا يرضى لعباده أن يكفروا به، كما يقال لست أحب الظلم وإن أحببت أن يظلم فلان فلانا فيعاقب. وقوله وإن تشكروا يرضاه لكم. لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى جعل ما الذي يقابل الكفر؟ الشكر، لأن العبادة هي الشكر، لأن كل ما ذكره الله من خلق السماوات والأرض والتسخير والتدبير العبادة هي مقابل لهذه النعم فهي شكر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال يقول وإن تؤمنوا بربكم وتطيعوه يرضى شكركم له وذلك هو إيمانهم به وطاعتهم إياه فكان عن الشكر ولم يذكر وإنما ذكر الفعل الدال عليه وذلك نظير قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا بمعنى فزادهم قول الناس لهم ذلك إيمانا وبنحو الذي قلنا في ذاك قال أهل التأويل وبإسناد عن السدي وإن تشكروا يرضاه لكم وقال إن تطيعوا يرضاه لكم وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى يقول هنا بقى لاحظ بقى كلمة لا تزر وازرة وزر أخرى جاءت في أكثر من سياق في سورة الإسراء في سورة فاطر هنا كل السياقات التي ذكرت فيها هي إن الصحابة شباب منهم من كان يؤمن ويبقى أبواه على الكفر أو الشرك أو يبقى أخوه مثلا على الشرك فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت لن تؤاخذ بكفر ولدك أو بكفر أخيك أو بكفر أبيك لا تزر وازرة وزر أخرى فضل قال يقول لا تأثم آثمة إثم آثمة أخرى غيرها ولا تؤخذ إلا بإثم نفسها يعلم عز وجل عباده أن على كل نفس ما جنت وأنها لا تؤخذ بذنب غيرها ذكر من قال ذلك عن السدي ولا تزر وازرة وزر أخرى قال لا يؤخذ أحد بذنب أحد وقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون يقول تعالى ذكره ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسيء وإيمان وكفر أيها الناس إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم فينبئكم يقول يخيركم بما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشر فيجازيكم على كل ذلك جزاءكم المحسن منكم بإحسانه والمسيء بما يستحقه يقول عز وجل لعباده فاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكوا فإنه لا يخفى عليه عمل عامل منكم وقوله إنه عليم طبعا ولا تزر وازرة وزر أخرى قل أن هذا يدل على العدل وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة وأن أحدا لن يؤاخذ بذنب غيره إلا إذا كان سببا فيه اللي هي ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم واللي هو من دعا إلى ضلالة هذا خارج عن هذا الأمر لأنه بكسب نفسه صح ولا لا لو إنسان دعا إلى ضلالة يبقى بكسب نفسه فهذا يدل على عدل الله ثم إلى ربكم مرجعكم هذا يدل على ماذا على أن هذه السورة تثبت البعث والحساب والجزاء يعني سورة الآن احنا قلنا لابد ان احنا نستخرج من السورة العلم والعمل فالسورة الآن ذكرت القرآن وذكرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت كذلك إخلاص الدين لله وذكرت ما الذي كان عليه المشركون إلى أن ذكرت البعث والحساب والجزاء ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون تفضل وقوله إنه عليم بذات الصدور يقول تعالى ذكره إن الله لا يخفى عليه ما أضمرته صدوركم أيها الناس ما لا تدركه أعينكم فكيف بما أدركته العيون ورأته الأبصار وإنما يعلي جل ثناؤه بذلك الخبر عن أنه لا يخفى عليه شيء وأنه محصن على عباد أعمالهم ليجازيهم بها كي يتقوه في سر أمورهم وعلانيتها نعم طبعا شوف إنه عليم بذات الصدور احنا قلنا إن أول ما ربنا يتكلم عن نفسه بكلمة إنه لازم نعرف أن هذا الذي سيذكر من الاسم أو الفعل له أثر على المؤمن في السورة فربنا يعلمك أنه عليم بذات الصدور فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الأمر الدقيق فكيف بالأمر العظيم فكل هذا يدل على ماذا على أن هذا ليس مجرد العلم وإنما العلم والحساب والجزاء مثلا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ما معنى يعلمه يعني سيجازيكم به زي إن ربي لسميع الدعاء هل مراد فقط أنه بيدرك اللي بيسمعه يعني لا الإجابة كمان فهمنا يبقى الصفة أو كلمة العلم أو السمع قد تقتضي معنى أكثر من مجرد الإيه العلم وهو حل الجزاء يعني تفضل أيوة نعم نعم طيب. القول في تأويل قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه هنا يعني الآيات اللي جاية دي شباب بالذات حينما يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم أمن هو قانت يعني الآيات دي فعلا من الآيات العظيمة جدا في القرآن التي تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بحال أولئك الكفار فأنا عايزك تتدبر في الآيات القادمة وتشوف كيف وصف الله تبارك وتعالى حال الكافر الذي إذا مسه ضر في أمر الدنيا كيف أنه ينشغل به ويدعو ربه منيبا إليه ويبقى خلاص كل الدنيا أظلمت في وجهه ويخلص وبعدين إذا كشف الله سبحانه وتعالى ضره مرة يعني كأن لم يدعو أو نسي ما كان يدعو إليه من قبل وحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الله في كل حال. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أول من يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف نزلت فيه أو في غيره لكن هو أول من يدخل فيه. فالآيات دي عظيمة جدا يا شباب، ربنا يبين حال المشرك وحال المؤمن، لأن كلمة إذا مس الإنسان ضر ده بيان لأولئك الذين ذكر الله عنهم الشرك بيحصل له إيه ده، وأنه لا يخلص إلا في هذا الوقت، لكن بعد ذلك لا يخلص. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول تعالى ذكره وإذا مس الإنسان بلاء في جسده من مرض وعاهة أو شدة في معيشته وجهد وضيق دعا ربه يقول استغفر ربي. يعني الأفضل عندي أن لو في لفظ لا يحتاج بيانا فإحنا لا نحتاج أن نفسره، يعني لفظ الضر معروف، فإن إحنا نستبدل يعني لفظ مثلا نستبدل لفظ البلاء بلفظ الضر، يعني لا أراه صحيحا والله أعلم. الأفضل إن إحنا نقول ضر، إذا مس الإنسان ضر، والمراد بالإنسان هو يعني عموم الإنسان، ولكن الأصل إن هو يراد به الكافر هنا أو المشرك. وإذا مس الإنسان ضر، كلمة ضر جاءت نكرة، أدنى ضر إيه اللي بيحصل؟ دعا ربه منيبا إليه، منيبا إليه هذا شاهد للإخلاص، إن هو لما بينزل به ضر تمام بيعرف إن هو لن يخلصه منه إلا الله، منيبا إليه ده يدل على معنى الإيه؟ الإخلاص. ثم إذا خوله نعمة منه، خوله يعني ملكه أو حكمه فيه، والتخويل اللي هو إعطاء بدون عوض تمام، دون قصد العوض أو المجازاة، والخول يقصد على الخدم أو العبيد. ثم إذا خوله نعمة منه، يعني ربنا من نفسه استجاب له وخوله نعمة وكشف كربته أو كشف ضره، إيه اللي حصل بقى؟ نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي ما كان يدخل فيها، نسي الضر الذي نزل به، نسي دعاءه، نسي إخلاصه، نسي الذي فرج عنه كربته، صح كده؟ نسي كل هذا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ولا كأنه حصل له أي شيء، تمام كده؟ وجعل لله أندادا، ينسب الفضل إلى الله إلى غير الله، يعني الله جعل له أندادا تشبه الأولياء. إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق؟ اتخاذ الأولياء اللي هو اتخاذ من ينصر، الأنداد الند بقى اللي هو هيتقرب إليه، يعني كلمة الولي كلمة لمن تستنصره تمام وتستعينه، إنما كلمة الأنداد معناها من تعبده وتتقرب إليه. وجعل لله أندادا، يعني ينسب الفضل إلى غيره ويتقرب إلى غيره بالعبادة، ليضل أو ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا، وطبعا فعل الأمر هذا للنهي، كما قال استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني إن الأمر قد يأتي زي ما أنت تشوف ابنك بيلعب وهو عنده امتحان تقول له لعب، فده الأمر للإيه؟ للنهي. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال دعا ربه يقول استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك وراغب إليه في كشف ما نزل به من الشدة ذلك، وقوله منيبا إليه يقول تابا إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به وإشراك الآلهة والأوثان به في عبادته راجعا إلى طاعته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. لاحظ، وربنا سبحانه وتعالى يبين أن الكافر قد يخلص في بعض المواضع، كما قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني في أوقات هو بيخلص فيها. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني في أوقات بيدعو. إيه الفرق بقى بين هذا المشرك الذي قد يخلص والمؤمن؟ أن المؤمن قانت لله، والقنوت هو دوام الطاعة، واضح؟ فده الفارق الأصل، إن المشرك قد يخلص إنما المؤمن مخلص. تفضل. قال عن قتادة قوله وإذا مس الإنسان، طبعا كلمة الإنابة ستتكرر معنا في السورة، تلاحظ أنها ستتكرر، دعا ربهم منيبا إليه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وسيأتي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم، يعني يأخذ كل إنسان منها بنصيب. ايوه، يعني نسيه نسي دي ترجع لأكثر شيء، نسي الضر الذي نزل به، نزل نسي إخلاصه لله، نسي الذي خوله، نسب الفضل لغير الله، ده يدخل فيه. لكن لو انت تقصد ان هو مثلا لما كان في حال المرض دعا الله لكن بعد كده رجع تاني للمعاصي، لا، ده لا يدخل في هذه الآية كاملة، له جزء منها. أيوة أيوة في كويس في البيت الذي سيذكر. أيوة لا يرائي يعني يريد بعلمه غير وجه الله. يدخل هنا، يدخل إذا أشرك بالله في عمله يدخل. لكن بعض الناس بيدخل هنا الشخص اللي هو عاهد الله سبحانه وتعالى مثلا لئن شفاه إن هو يترك المعصية وبعدين رجع، لا، هو ليس المراد هنا، المراد هنا المشرك الذي أشرك بالله. يخلو فيه. نعم. قال الوجع والبلاء والشدة دعا ربه منيبا إليه قال مستغيثا به، وقوله ثم إذا خوله نعمة منه، يقول تعالى ذكره ثم إذا منحه ربه نعمة منه يعني عافية فكشف عنه ضره وأبدله بالسقم صحة وشدة رخاء. والعرب تقول لكل من أعطى غيره من مال أو غيره قد خوله، ومنه قول أبي النجم العجلي أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول، أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول. قال وحدثت عن أبي عبيدة معر بن رسنة أنه قال يعني هو نادرا ما يذكر اسم أبي عبيدة، يعني الطبري دائما ينقل عن أبي عبيدة والفراء والأخفش ولا يذكر أسماءهم، لكن في هذا الموضع ذكره. تفضل. قال سمعت أبا عمرو يقول في بيت زهير هنالك إن يستخول المال يوخل وإن يسأل يخول وإن يسأل يعطى وإن يسأل يعطوا وإن ييسر يغلو. قال معمر قال يونس إنما سمعناه هنالك إن يستخبل المال يخبل. قال وهي سمعناها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل قال عن السدي ثم إذا خوله نعمة منه إذا أصابته عافية خير قوله، نسي ما كان يدعو إليه من قبل يقول ترك دعاه الذي كان يدعو إلى الله تعالى من قبل أن يكشف ما كان به من ضر وجعل لله أندادا يعني شركاء. وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وبإسناد عن السدي نسي يقول ترك هذا في الكافر خاصة، ولما التي في قوله نسي ما كان وجهان أحدهما أن يكون بمعنى قبلها الذي. قال الله سبحانه وتعالى يعني في الآية الأخرى في سورة الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني ربنا يبين أنهم ينسون الأصنام في حالات في شدة الضر لكن بعد ذلك يشركون. فضل. قال ولما التي في قوله نسي ما كان وجهان أحدهما يكون بمعنى الذي ويكون معنى الكلام حينئذ ترك الذي كان يدعوه في حال الضر الذي كان به بمعنى يعني به الله تعالى ذكره فتكون ما موضوعة عند ذلك موضع من كما قيل ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني به الله وكما قيل فانكحوا ما طاب لكم من النساء. والثاني نكون بمعنى المصدر على ما ذكرت وإذا كانت بمعنى المصدر كان في الهاء التي في قوله إليه وجهان أحدهما أن يكون من ذكر ما والآخر من ذكر الرب. وقوله وجعل لله أندادا يقول يعني نسي ما كان يدعو إليه، يعني كلمة ما لما يأتي بعدها فعل ممكن تكون بمعنى المصدر زي كلمة أن تصوموا يعني صيامكم، تمام، يود أحدهم يعني كلمة عندك أن وما ولو، يود أحدهم لو يعمر يعني تعميرة، فهمت؟ وكلمة أن تصوموا يسر المرأة ما ذهب الليالي يعني ذهاب الليالي. فكلمة نسي ما كان يدعو بعضهم جعل يعني نسي دعاءه أو نسي الذي كان يدعوه وهو الله تبارك وتعالى. قال ثم وجعل لله أندادا نقول وجعل لله أمثالا وأشباها. ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي جعلوها فيه له أندادا، فقال بعضهم جعلوها له أندادا في طاعتهم إياهم في معاصي الله. ذكر من قال ذلك. قال عن السدي وجعل لله أندادا قال الأنداد من الرجال يطيعونهم في معاصي الله. وقال آخرون عني بذلك أنه عبد الأوثان فجعلها لله أندادا في عبادتهم إياها. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عني به أنه طاع الشيطان في عبادة أوثان فجعل له الأوثان أندادا، لأن ذلك في سياق عتاب الله إياهم على عبادتها. وقوله ليضل عن سبيله يقول ليزيل من أراد أن يوحد الله ويؤمن به عن توحيده وإقرار به والدخول في الإسلام. وقوله قل تمتع بكفرك قليلا، يقول تعالى ذكر لنبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لفاعل ذلك تمتع بكفرك بالله قليلا إلى أن تستوفى أجلك فتأتيك منيتك إنك من إلى أن تستوفي أجلك فتأتيك منيتك إنك من أصحاب النار، أي إنك أيوة من أهل النار. قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك لأولئك. قل تمتع بكفرك قليلا، كلمة تمتع بكفرك قليلا هو هذا متاع الحياة الدنيا، لأن متاع الحياة الدنيا قليل، ولن يكون هذا المتاع حسنا إلا بالإيمان والعمل الصالح، أما غير ذلك فهو متاع، متاع يعني هو مدة ويزول. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي إنك من أهل النار الماكثين فيها. عندنا الآن شواهد، عندنا شواهد على أن فعل الأمر يأتي يأتي للإنكار أو يأتي يأتي للنهي أحيانا. مثلا قل استهزئوا ومن شاء فليكفر، اعملوا ما شئتم فليضحكوا قليلا، كل ده يعني ليس المراد منه الأمر بأن يفعل يعني. وقوله تمتع بكفرك وعيد من الله وتهديد، القول في تأويل قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اختلف القراءة في قراءة قوله أمن، فقرأ ذلك بعض المكيين وبعض المدنيين وعامة الكوفيين أمن بتخفيف الميم وليقرأ أمن نداء، أمن نداء يعني أمن يعني يا من. ولقراءتهم ذلك كذلك وجهان، أحدهما أن يكون الألف في أمن بمعنى الدعاء يراد بها يا من هو قانت أناء الليل، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بيا فتقول أزيد أقبل ويا زيد أقبل، ومنه قول أوس بن حجر أبني لبينا لستم بيد إلا يد ليست لها عضد. وإذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكلام قل تمتع أيها الكافر كفرك قليلا إنك من أصحاب النار ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إنك من أهل الجنة. ويكون في البيان عاما للفريق الكافر عند الله من الجزاء في الآخرة الكفاية. طبعا لاحظ الآن الله سبحانه وتعالى في حال لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر حال المشرك، وأن هذا المشرك أحيانا يخلص لله تبارك وتعالى في حال الضر، ثم إذا كشف الله تبارك وتعالى ضره مرة كأن لم يدعو الله ونسي ما كان يدعو إليه. فالآن سيبين حال المخلص لله القانت لله، وأن هذه صفة ملازمة له. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قلنا إن كلمة أمن هو قانت يعني كأن التفريق هنا بين هذا الحال وهذا الحال، أمن هو هكذا كمن هو هكذا، أو أمن يعني يا من، يعني يا من أنت قانت لله، هذا أو هذا. ماشي تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال ويكون في البيان عما للفريق الكافر عند الله عز وجل من الجزاء في الآخرة الكفاية عن بيان ما للفريق المؤمن، إذ كان معلوما اختلاف أحوالهما في الدنيا، ومعقولا أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه وأن الآخر من أصحاب الجنة فحذف الخبر عما له اختفاء بفهم السامع المراد منه من ذكره، إذ كان قد دل على المحذوف بالمذكور. والثاني أن تكون الألف التي في قوله أمن ألف استفهام، فيكون معنى الكلام هذاك الذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ثم اكتفى بما قد سبق من خبر الله تعالى عن فريق الكفر به. يعني حالات المقارنة مثلا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة مثلا، أفمن كان على بينة من ربي كمن زين، فأحيان يأتي هذه المقارنة تأتي، فهو بعض المفسرين قرأها هكذا، يعني أن هذا مقارنة بين هذا وذاك. قال ثم اكتفى بما قد سبق من خبر الله عن فريق الكفر به من أعدائي، إذ كان مفهوما المراد بالكلام كما قال الشاعر فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا فحذف لدفعناه، وهو مراد في الكلام إذ كان مفهوما عند السامع مراده. وقرأ ذلك بعض قراءة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة أمن بتشديد الميم بمعنى أمن هو، ويقولون إنما هي أمن استفهام يعترض في الكلام بعد كلام قد مضى فجاء بأم، فعلى هذا التأويل يجب أن يكون جواب الاستفهام يترك من أجل أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر وما أعد له في الآخرة ثم أتبع الخبر عن فريق الإيمان فعلم بذلك المراد، فاستغنى بمعرفة السامي معناه من ذكره إذ كان معقولا أن معناه هذا أفضل أم هذا. والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان قرأ بكل واحدة علماء من القراءة مع صحة كل واحدة منهما في التأويل والإعراب، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. أيوة، خلينا نقف هنا مع شباب، هنقف مع هذه الآية المباركة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر حال المشرك. أولا، أول شيء لابد أن تستحضره أن الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء أنهم أشركوا وافتروا على الله تبارك وتعالى، فادعوا أن لله تبارك وتعالى ولدا، والله أبطل هذا وذاك. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر الآيات البينات التي تدل على أنه وحده الرب الحق، فينبغي أن يكون الدين له خالصا. تمام؟ ربنا يذكر لك حال هذا الشخص إذا نزل به در وهو المشرك. هذا المشرك أولا هو مشرك بالله، لا يذكر ربه تبارك وتعالى منيبا إليه إلا إذا نزل به در، ونفس هذا حجة عليه. لماذا؟ لأنه إذا كان في حال الضر ينسى كل ما يشرك ويتذكر الله تبارك وتعالى منيبا إليه، فهذا يدل على أنه يعلم أن الله وحده الذي يملك الضر والنفع. تمام؟ يبقى دي نفسها حجة. الأمر الذي بعد ذلك إن هو إذا خوله الله سبحانه وتعالى نعمة منه، يعني من الله ابتداء، نسي ما كان يدعو إليه نسي كل الحالة مرة كأن لم يدعونا، يعني ده تفسيرها، نسي أنه نزل به ضر، ونزل أنه أخلص لله، ونزل أن الله خوله، نسي أن الله خوله، تمام، ونسي أنه كان مخلصا، كل هذا، وجعل لله أندادا، نسب الفضل لغير الله أو غير ذلك، أو دعا غير الله. طيب الحال الثانية بقى هو حال المؤمن وهم أولو الألباب، وهذه السورة من أخص السور التي تبين من هم أولو الألباب. طب لماذا شباب يكثر في هذه السورة ذكر أولي الألباب كصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الذين استضعفوا؟ لأن المشركين كانوا يسمونهم سفهاء، وكانوا يسخرون منهم، وكانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ واضح؟ يبقى هؤلاء كان عندهم شعور بأنهم صفوة الناس وخير الناس، وكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فربنا تبارك وتعالى يبين أن أولئك المشركين هم السفهاء، ويبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أولى الناس بأن يوصفوا بأنهم أولو الألباب. فربنا قال هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه صفة أول من يدخل فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم. والقنوت هو دوام الطاعة، وكل الخلق قانتون لله، ولكن هذا هو القنوت العام، أنهم تحت أنه خلقهم وأنه يدبر أمرهم وهكذا، لكن القنوت الخاص هو مداومة الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ولازم تفهم أن الله سبحانه وتعالى يبين أن المشركين من العرب لم يكونوا على دين إبراهيم، لأن إبراهيم كان قانتا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لاحظ، هل هذا الذي قنت لما نزل به ضر، ولا هو قانت طول حياته؟ وده أول فرق بقى، أن المشرك لا يخلص إلا إذا نزل به ضر ينيب إلى ربه، إنما المؤمن قانت لله ساجدا وقائما، لا يربط قنوته بضر ينزل به يريد أن يكشفه، ولا بمنفعة يريد أن يسأل ربه عنها، لا، هو قانت لله عابد لله، آناء الليل ساجدا وقائما. تمام؟ يعني هو يعني قانت لله في سجوده وقيامه. طيب قنوت هذا، شوف هل يريد به منفعة دنيوية كما يريد هذا الرجل أن يكشف ضره؟ لا، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه الآية لا تبين فقط صفة المؤمن بأنه قانت لله، وإنما أنه يبتغي بقنوته ما عند الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بخلاف الكافر الذي إذا فعل شيئا من الخير فإنما ينال به يريد به خيرا عاجلا. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا يدل أن أعظم ما يحذر هو الآخرة، وأعظم ما يرجى ورحمة الله، كما كان يقول علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. لاحظ هذا القنوت ما هو الدافع له؟ الحذر من الآخرة ورجاء رحمة الله. وكلمة رجاء رحمة الله أيضا من الآيات التي تدل على أن هذه السورة نزلت لماذا؟ نزلت للدعوة أو الحث على التوبة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الموحد المخلص هو العالم. يبقى ده يدل أن كل مشرك لا يستحق صفة العلم بإطلاق. هو عالم بمجاله، ممكن يكون مكتشف ذرة، مخترع شيء، اكتشف نظرية الجن الأزرق عادي مش مشكلة، هو عالم بها، لكن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا إذا لم يلقى الله مخلصا، وهو من أجهل الناس. ولا ينبغي أبدا أن ينسب أولئك إلى أنهم عباقرة الزمان وصفوة الناس ونخ، أبدا. هؤلاء يعني يوصفون بدرجتهم العلمية فيما أحسنوا فيه، لكن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الإنسان الذي يهدى للإيمان هو خير البرية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقلت لك إن كلمة أولو الألباب في رأيي أنها يعني تأتي كثيرا في القرآن لبيان أن المؤمن هو أولى الناس بصفة أولي الألباب وليس المشرك الكافر. تفضل. قال وقد ذكرنا اختلاف المختلفين والصواب من القول عندنا فيما مضى قبل في معنى القانت بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، غير أن نذكر بعض أقوال أهل التأويل في ذلك في هذا الموضع ليعلم الناظر في الكتاب اتفاق معنى ذلك في هذا الموضع وغيره. فكان بعضهم يقول هو في هذا الموضع قراءة القارئ قائما في الصلاة. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وقرأ من هو قانت آناء الليل ساردا وقائما. وقال آخرون هو الطاعة. وبإسناده طبعا يا شباب من أهم الكتب يعني على الإطلاق في حروف القرآن ومعانيها ودلالتها، ومن أهم الكتب التي أرجو أن احنا نتيسر لنا دراستها مغني اللبيب. هذا من كنوز الإسلام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رحمه الله، هذا كنز من الكنوز الإسلام. وشوف مغني اللبيب هو يغنيك عن كتب الأعاريب لأنه اختار أهم المسائل وأهم الأمثلة. هو ذكر مثلا أمن والخلاف اللي بينها وهكذا، هذا يأتيك كثيرا إن شاء الله. فضل. قال وبإسناد عن ابن عباس قوله أمن هو قانت يعني بالقنوت الطاعة، وذلك أنه قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إلى كل له قانتون قال مطيعون. وبإسناد عن السدي في قوله أمن هو قانت آناء الليل قال القانت المطيع، وقوله آناء الليل يعني ساعات الليل. وبإسناد عن قتادة قوله أمن هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل أوله أوسطه وآخره، وبه قال عن السدي آناء الليل قال ساعات الليل. كلمة آناء الليل تدل على الإخلاص، يعني هو قانت. الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر لنا حاله، لو لم يذكره لم نعلمه، فده يدل على الإخلاص. يعني أول شيء أنه قانت فيها أمرين، أنه هو عامل بطاعة الله ومدين. طيب آناء الليل بعيد عن الرياء مخلص لله، تمام، ساجدا وقائما، يعني هو غائب عن الناس وبعيد عن الناس وبعيد عن الرياء، ومع ذلك وصفه الله بشدة العبادة. ده معنى ذلك إن هو لا يريد بعبادته إلا الله. فهمنا كده ولا لا يا شباب؟ وده يدل على إيه؟ يعني ده تطبيق عملي لفعبد الله مخلصا له الدين. قال وقد مضى بياننا عن معنى الآناء بشواهده وحكاية أقوال أهل التأويل فيها بما أغنى عن إرادته في هذا الموضع. وقوله ساجدا وقائما يقول يقنت ساجدا أحيانا وأحيانا قائما يعني يطيع، والقنوت عندنا الطاعة، ولذلك نصب قوله ساجدا وقائما، لأن معناه أمن هو يقنت آناء الليل ساجدا طورا وقائما طورا فهما حال من قانت. وقوله يحذر الآخرة يقول يحذر عذاب الآخرة. وبإسناده عن ابن عباس في قوله يحذر الآخرة قال يحذر عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه يقول ويرجو. كان بيدعو الله منيبا ليه؟ عشان بس يكشف ضره، لا يريد شيئا من الآخرة نهائي، إنما هذا الذي ذكره الله هو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال ويرجو رحمة ربه يقول ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنة. وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول تعالى ذكره قل يا محمد لقومك هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب وما عليهم في معصيتهم إياه من التبعات والذين لا يعلمون ذلك. فيدل يا شباب يدل على أن أعظم آية أو علامة في أي إنسان لكونه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هو العمل، القنوت العمل وليس مجرد كلام. يعني مثلا الشيطان يخاف الله قال إني أخاف الله، تمام، بل يبكي كما في الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتذر الشيطان يبكي وقال يا ويله، تمام، إلى آخر ذلك. فهو يبكي ويخاف لكن مع ذلك لم يعمل. فأعظم آية لمن يخاف أو يحذر هو العمل. العمل هو الذي به تتقي وهو الذي به ترجو. تفضل. قال فهم يخبطون في عشواء لا يرجون بحسن أعمالهم خيرا ولا يخبون بسيئها شرا. يقول ما هذان متساويين. وقد روي عن أبي جعفر محمد بن علي في ذلك ما حدثني قال بإسنادي عن أبي جعفر رضوان الله عليه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون. قوله إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى ذكره إنما يعتبر حجج الله فيتعظ ويتفكر فيها فيتدبرها أهل العقول والحجة لا أهل الجهل والنقص في العقول. القول في تأويل قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول تعالى ذكر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد عبادي. طبعا الهجرة للحبشة كانت عام 5 وهذه الآية يعني في قول بعض أهل العلم أنها نزلت فيها يعني قال نزلت قبل الهجرة إلى الحبشة يعني هي قريبة من سورة العنكبوت يعني قال في سورة العنكبوت إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالآيات التي فيها وكذلك سورة النحل الآيات التي فيها الحث على أن أرض الله واسعة والحث على الهجرة وأن رزق الله تبارك وتعالى واسع وتأمر بالصبر هي نزلت في هذا السياق. تفضل. قال يقول قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه للذين أطاعوا الله حسنة في هذه الدنيا. قال وقال في من صلة حسنة وجعل معنى الحسنة الصحة والعافية. ذكر من قال ذلك عن السدي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال العافية والصحة. وقال آخرون في من صلة أحسن ومعنى الحسنة الجنة. وقوله أرض الله واسعة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يدخل فيها المتاع الحسن. قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن يدخل فيه كذلك مثلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالمتاع الحسن إلى أجل مسمى هو متاع في الدنيا وهو كل أثر في الدنيا للطاعة. يدخل في ذلك طمأنينة القلب يدخل في ذلك انشراح صدر المؤمن يدخل في ذلك توسعة الرزق يدخل في ذلك البركة في الرزق كل ذلك من ثمرة العمل الصالح في الدنيا. فتثبيت الله سبحانه وتعالى كما قال وهو يتولى الصالحين. فللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة هو وعد من الله تبارك وتعالى بشكر معجل على العمل الصالح. فضل. في هذه الدنيا يتعلقها بما قبلها وبما بعدها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لا للذين أيوة لهم حسنة في الدنيا يعني ده وعد أنهم ليس جزاؤهم فقط في الآخرة لا لهم جزاء في الدنيا نعم. قال وقوله وأرض الله واسعة. يقول تعالى ذكره وأرض الله فسيحة واسعة فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام. وبإسناده عن مجاهد قوله أرض الله واسعة فهاجروا واعتزلوا الأوثان. وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول تعالى ذكره إنما يعطي الله أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة. يعني بعض الصحابة الذين يعني استضعفوا في مكة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه يعني يحوطه ويذب عنه وكان له منعة لكن كثيرا من الصحابة لم يكن عندهم هذه المنعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله تبارك وتعالى لكم فرجا إلى آخر الحديث. فضل. قال بغير حساب. يقول ثوابهم بغير حساب. ونحن قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبإسناد عن قتادة إنما طبعا ده السياق اللي فيه إن طبعا خرج حوالي 83 رجلا وحوالي 9 نسوة ولما أراد أبو بكر أن يخرج قابله ابن الدغنة لما أدخله في جواره. القصة معروفة يعني. قال عن قتادة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا والله ما هنالك مكيال ولا ميزان. نعم. وبإسنادي عن السدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال في الجنة. القول في تأويل قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم طبعا عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لماذا يا شباب؟ لأن السياق هذا يأمر بالهجرة صح؟ هذه الهجرة سيترك أهله ويترك ولده ويترك بيته ويترك ماله ويترك أرضه كل هذا يحتاج إلى صبر. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فضل. يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لمشركي قومك إن الله أمرني أن أعبده مفردا له العبادة دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد. أيوة، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يعني الله في أول السورة ماذا قال؟ فاعبد الله مخلصا له الدين. هنا أمره أن يقول لهم أمرني الله سبحانه وتعالى بذلك. يبقى ده أمر، يعني هذا الأمر لا ينبغي أن يستشكله أحد شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالإخلاص وينهى عن الشرك وينهى عن الامتراء وينهى كذلك عن الجهل. كل هذا أمر عادي جدا، هذا ابتداء الأمر لا إشكال فيه. تفضل. قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول: وأمرني ربي جل ثناؤه بذلك لأن أكون بفعل ذلك أول من أسلم منكم فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبارئ من كل وأخلص له فخضع له بالتوحيد وأخلص له العبادة وبرئ من كل ما دونه من الآلهة. وقوله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول تعالى ذكره: قل يا محمد لهم إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته مخلصا له الطاعة ومفيده بالربوبية عذاب يوم عظيم، يعني عذاب يوم القيامة، وذلك هو اليوم الذي يعظم هوله. نعم، ذكر هنا البعث أيضا، يعني هو ذكر أولا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا أول شيء، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن الإسلام هنا أمر زائد، لأن كلمة العبادة معناه أنه سيعبد الله مخلصا. طب ما هو الإسلام؟ الإسلام العمل بالشرائع، فالإسلام فيه هنا الطاعة، في أنه ستنزل شرائع، فهو سيكون عبدا لله مخلصا مسلما. مسلما يعني كلما نزل له أمر من الله عمل به. تمام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني هو الآن يبين أن يحثهم على الإيه؟ على الإيمان بالآخرة والبعث والحساب والجزاء، وأنه يجب أن يخافوا عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. دي بالضبط زي إيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا أمرت أن أكون مخلصا ولو كفرتم جميعا فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذا أيضا أمر للنهي وليس أمرا للإباحة. واضح شباب؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.